بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فما زلنا ماضينا في دراسة هذا الكتاب المفيد، متن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو كتاب في علم التوحيد على طريقة أهل السنة والجماعة. درسنا في الدرس الماضي، شرحنا بعض الجهات المتعلقة بمسألة قيام الحوادث وأثر هذه المسألة والقول بها في علم التوحيد، وما مكانة هذه المسألة، هل هي فرعية أم هي أصلية ونحو ذلك. وذكرنا لكم أيها الأفاضل أن مما يتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى، وهي ما يسمى يعني ما تسمى بالتسلسل في الأزل، التسلسل في الأزل، تسلسل الحوادث في الماضي. إذن هناك مسألتان، المسألة الأولى هي مسألة قيام الحوادث بالذات الإلهية، يعني اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الحادثة. وقد بينا رأي أهل السنة والجماعة ورأي غيرهم في هذه المسألة، فذكرنا أن أهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة حقيقية، يعني صفة وجودية حادثة أبدا، لأن كل ما يقوم بذاته فهو كمال له، وكمالات الله سبحانه وتعالى أزلية، ليست متوقفة على شرط ولا سبب ولا هي مستأنفة أبدا. وهذا أمر مقطوع به عند أهل السنة والجماعة، ولا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لم يخالف فيه لا الأشعري ولا الغزالي ولا الجويني ولا الرازي ولا غيرهم من أعلام أهل السنة والجماعة. وإن حاول يعني بعض المخالفين، مثل زي ما قلنا لكم ابن تيمية، أن يوهم الناس أن واحدا مثل الإمام الرازي أجاز قيام الحوادث بالذات الإلهية، والحقيقة أن هذا قول باطل، قول غير صحيح، وقد بينت عدم صحته، عدم صحة نسبة هذا القول للإمام الرازي في كتاب تنزيه الرحمن. وذكرت من كلام الإمام الرازي في مختلف كتبه ما هو صريح في نفي قيام الحوادث بالذات الإلهية. ولكن كما اعتدنا، كثرة التشغيب من ابن تيمية وأصحاب ابن تيمية وأتباعه ومن يميل إليهم، والغريب أيضا أنه حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الكتب وبحثت فيه المسائل، ما زلنا نرى هؤلاء الغوغاء يعيدون ويكررون التهم والنسب نفسها للإمام الرازي وغير الإمام الرازي، ومنها هذا القول، فيزعم زاعمهم أن الإمام الرازي يقول بصحة قيام الحوادث بالذات الإلهية، ويكتفون بنسبة بسياق قول لابن تيمية أن الإمام الرازي قال على لسان بعض المشككين أو بعض المعترضين أو الباحثين أن القول بقيام الحوادث بالذات الإلهية يلزم جميع الفرق الإسلامية، وبين أنه كيف يلزم هذا القول بناء يلزم المعتزلة بناء على قولهم بالأحوال أو ويلزم الكرامية، بل هو صريح قول الكرامية، ويلزم الأشاعرة والماتريدية بناء على قولهم بالتعلقات إلى غير ذلك. وهذا كلام سخيف، هذا كلام سخيف. وقد رد عليه الإمام الرازي وبين أن هذا السؤال الذي أورده في كثير من كتبه على لسان بعض السائلين، بعض الباحثين، رد عليه وقال إن التحقيق أن أنه لا يوجد مذهب من مذاهب أهل السنة ولا قول من أقوال العلماء فضلا عن مذاهب الإسلاميين قاطبة ما خلا المجسمة والكرامية، من يلزمه أو ما يلزمه هذا القول وهو قيام الحوادث بالذات الإلهية، فهو باطل على قول المعتزلة وباطل على قول الأشاعرة وعلى قول الماتريدية وعلى قول الزيدية وعلى قول جميع فرق الإسلام إلا ما وافق الكرامية والمجسمة وقدماء الشيعة الذين كانوا من المجسمة، أيضا قدماء الشيعة كانوا من المجسمة وبعض متأخريهم، توجد هناك بعض التفاصيل المذهبية يعني خصوصا على مذهب الملا صدرة، لكن لا نريد أن ندخل في التفاصيل لأنه الملا صدرة أصلا جاء بعد ابن تيمية بقرون، جاء بعد ابن تيمية بقرون، فالتحقيق أن هذا القول لا يلزم مذهبا من المذاهب الإسلامية. وكما قلنا لكم الغريب أيضا أنه ما زلنا نسمع حتى الآن نسبة هذا القول للإمام الرازي كما نسبع نسبة غيره من الأقوال الباطلة إليه بناء على توهمات من بعض يعني حدثاء الأسنان في هذا العلم، يظن الواحد منهم نفسه يعني محققا أو عالما قد وسع علمه وعقله وحفظه كتب العلماء فضلا عن المسائل، فيشرع في نسبة المسائل ذات اليمين وذات الشمال. كما نسب للإمام الرازي رحمه الله تعالى أيضا قوله بقدم العالم على ألسنة بعض السخفاء في هذا العصر، وطاروا بها فرحا ذات اليمين وذات الشمال وظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء. وكما قلنا لكم هؤلاء يعني كلهم يتبعون منهجا هو منهج التلفيق وليس منهج البحث العلمي ولا منهج الباحثين عن الحق أبدا، لأن الباحث عن الحق لا يسلك هذه الطرق. فالخلاصة أيها الإخوة الأفاضل أن من أراد الاطلاع على أقوال الإمام الرازي بهذه المسألة نظرا لكثرة ما أشير حوله فيكفيه أن يلقي نظرة عدلة يعني أو يسيرة على كتاب تنزيه الرحمن أو غيره من الكتب التي بحث فيها هذا القول، وسيرى بعينيه خلاصة وتحقيق هذه المسألة. وما زلنا نستمع يعني من هنا ومن هناك حتى من المنتسبين لأهل السنة من الأشاعرة والماتريدية من أهل هذا الزمان الذين يعني صار أكثرهم لا يعرف حقيقة من هم أهل السنة، ما زلنا نسمع أنهم يشهدون لابن تيمية بالصدق في القول في نسبة الأقوال لمذاهبها لأصحابها يعني، وهذا أمر غريب جدا، فقد يعني نسب أقوالا حتى للشيعة لا يقولون بها ونسب أقوالا للأشاعر لا يقولون بها وألزم الفرق الإسلامية بلوازم يعني شنيعة جدا لا تلزمهم وهكذا، فالأحرى بنا أن نتأنى عندما ننقل هذا القول أيضا عن ابن تيمية. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي مسألة التسلسل في الحوادث. التسلسل في الحوادث لها حيثية، الحيثية الأولى هي تسلسل الصفات الحادثة في الذات الإلهية، تسلسل الصفات الحادثة في الذات الإلهية بمعنى أن الذات الإلهية تتصف بماذا؟ بصفات حادثة مثل القدرة والإرادة والكلام ونحو ذلك، كل فرد من أفراد هذه الصفة هو حادث لكنه مسبوق، مثلا الكلمة مسبوقة بكلمة غيرها وهذه الكلمة مسبوقة بكلمة ثالثة ورابعة وخامسة لا إلى بداية، لا يوجد هناك يعني بداية لهذه الكلمات كما لا توجد إرادة هي أول هذه الإرادات. وكذلك أيضا في أحد نوعي العلم وأحد نوعي القدرة فضلا عن الصفات التي يسمونها بالصفات اللازمة، هذه صفات متعدية وصفات اللازمة مثل الحركات التي تقوم بذات الله سبحانه وتعالى من القيام والقعود والاستواء والنزول والارتفاع وغير ذلك من هذه الحركات، كل هذه صفات حادثة بعضها وجودي وبعضها اعتباري. يقول هؤلاء المجسمة وعلى رأسهم طبعا ابن تيمية بأن هذه الصفات يتصف بها الله سبحانه وتعالى منذ الأزل. وقد ذكرنا لكم الفارقة أو الفرق بين مذهب ابن تيمية في هذا المقام ومذهب من الكرامية. الكرامية أيها الإخوة الأفاضل لا يجيزون التسلسل في الأزل، ابن تيمية يجيز التسلسل في الأزل، سواء في باب الصفات التي تقوم بذات الله سبحانه وتعالى أو المخلوقات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى. والكرامية يخالفونه في الشقين، يقولون بأن الصفات الحادثة التي تحدث في ذات الله سبحانه وتعالى ليست قديمة النوع بل لها بداية النوع، يعني في هناك أول صفة هي الأولى حدثت في ذات الله سبحانه وتعالى. وكذلك يخالفونه في الشق الثاني من هذه المسألة، وهي المخلوقات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى مغايرة له ليست قائمة بذاته، يقولون هناك أول لهذه المخلوقات، يعني لا يقولون بالتسلسل لا في ذات الله ولا في إيش، لا في صفات الله ولا في مخلوقات الله جل شأنه، بخلاف ابن تيمية فهو يقول بالتسلسل في الشقين، أيضا يقول بالتسلسل في الشقين. وقد عرفنا مذهب أهل السنة ومذهب مذاهب معظم المتكلمين من الإسلاميين أنهم يمنعون أصلا قيام الحوادث في الذات الإلهية، فيمنعون التسلسل في الصفات أصلا، ويقولون بأن في باب في القسم الثاني وهو التسلسل في المخلوقات كل الفرق الإسلامية قاطبة بما فيهم الكرامية والشيعة والزيدية والخوارج وإلى آخره من الفرق الإسلامية تقول بلزوم انقطاع التسلسل في المخلوقات في الأزل، كلهم يقولون بذلك إلا ابن تيمية، فقد وافق الفلاسفة في ذلك، فقد وافق الفلاسفة في ذلك، ويزعم أن هذا هو مذهب أهل الحديث وأن هذا هو مذهب أهل السنة، يزعم أن هذا هو مذهب أهل الحديث ويزعم أن هذا هو مذهب أهل السنة. وسرى هذا القول حتى صرت ترى يعني في شرح ابن أبي العز الحنفي نسبة هذا القول لأهل السنة، فيقول اختلف أهل السنة في هذا القول أو في هذه المسألة على قولين، القول الأول أنهم يمنعون التسلسل والقول الثاني أنهم يجيزون التسلسل. وإذا سألته من هم الذين أجازوا التسلسل لن يجد واحدا أجاز التسلسل بصريح العبارة كي يصح نسبتنا القول إليه إلا ابن تيمية وأصحاب ابن تيمية، أما قبل ابن تيمية لا أحد قاطبة أجاز التسلسل أيها الإخوة الأفاضل. ولذلك يعني صرنا نحن في محل ضبابية أو عدم وضوح في الرؤية لمذهب أهل السنة ما هو، لذلك هناك صار في هناك خلط في بيان مذهب أهل السنة. ولذلك نحن دائما نقول أساس نهضة أهل السنة هو أن نعرف من نحن، يعني ما هو مذهب أهل السنة والجماعة أيها الإخوة الأفاضل، كي نعرف ما هو الإسلام. أيضا أساس الاختلاط في عدم نهضة المسلمين أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام حتى الآن، المبادئ التي يقف عندها الإسلام والمبادئ التي يريدها في هناك خلط، وما زال يعمل على تضخيم هذا الخلط واستمرار هذا الخلط، وهذا يعمل على رد فعل عكسية على التراجع، تراجع نهضة المسلمين، لأنهم عند الخلط يظل الإنسان يبحث حول نفسه، يدور حول نفسه، ما يمشي هناك بحركة مستقيمة قدما إلى الأمام، يظل في حركة دورية دورانية لأنه يبحث عن نقطة ينطلق منها، وهذا هو أساس الخلط الذي يحدث في حياة المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن المسألة الثانية التي تتعلق بهذا المبحث هي قيام أو التسلسل في الأزل. إيش يعني التسلسل أيها الإخوة الأفاضل؟ التسلسل كما وضحناه بصورة مختصرة قبل قليل هو أنه أي حادث مثلا العالم حادث، أنا حادث، أنت حادث، أي حادث قبله حادث، وقبل هذا الحادث حادث آخر وحادث آخر وهكذا، لا أول لهذه الحوادث، يعني لا يوجد هناك شيء يصدق عليه أنه أول المخلوقات، لأنه مهما قدرت من وجود أول للمخلوقات سواء كان القلم أو الماء أو العرش أو غير ذلك، فعن طريق قولك بالتسلسل هناك في مخلوق سابق له، لأنه إذا ثبتت الأولية انقطع التسلسل، الأولية هي كون الشيء سابقا لغيره غير مسبوق، لأنه إذا كان سابق ومسبوق يبطل الأول، صح ولا لا؟ أما إذا كان سابق لغيره وغير مسبوق فهو الأول، مضبوط ولا لا؟ فإذا لو قلنا بأن هناك شيء هو أول المخلوقات ينقطع التسلسل، فأي حديث وأي نص يشير إلى أولية المخلوقات إذا أخذته على ظاهره بحسب هذا الفهم الواضح فيجب أن تقول بقطع التسلسل في المخلوقات. ولكن كيف يخرج مثلا الذي يقول بالتسلسل عند مواجهة مثل هذه الأحاديث؟ سنرى بعد قليل يعني كيف يخرج نفسه وكيف يفهم هذه الأحاديث. الأحاديث النبوية ورد بعضها يقول أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم أو الماء أو نحو ذلك. طب إذا كان هناك شيء اسمه أول المخلوقات كيف تقول أنه المخلوقات متسلسلة لا أول لها؟ هناك إشكالية تحتاج إلى توضيح من القائلين بهذا المذهب. أما على قول من يقول بانقطاع التسلسل فلا إشكال، أول المخلوقات إما القلم أو العرش أو الماء، بتصير حسب الخبر ما هو الخبر الأقوى بنحدده، وإذا لا يوجد هناك قطع ما في عندنا مشكلة لأن الأولية إجمالا ثبتت، لكن التعيين هنا في إشكال ما في عندنا مشكلة. لكن عندما يقول بالتسلسل في هناك إشكال، ليس في تعيين ما هو أول المخلوقات بل في إطلاق أن هناك أول للمخلوقات، مجرد الإطلاق بغض النظر ما هو هذا الأول، هل هو القلم أم العرش أم الماء أم أي شيء آخر. تمام؟ إذن كل الأشاعرة كل الماتريدية كل أهل السنة قاطبة يقولون بانقطاع التسلسل في الماضي. المعتزلة الشيعة الخوارج الإباضية الزيدية يعني كل الفرق الإسلامية تقول بانقطاع التسلسل في الماضي قاطبة. لا توجد هناك فرقة من فرق الإسلام تقول بأن هناك تسلسلا في الماضي في المخلوقات إلا التيمية، دائما بنستثني إلا التيمية. وكما قلنا لأن ابن تيمية صادق جدا في نسبة الأقوال للناس فهو ينسب هذا القول، ويجب أن نقول إنه صادق جدا في نسبة هذا القول للمحدثين ولأهل السنة وللصحابة وللأنبياء وللرسل، كل هؤلاء على مذهب ابن تيمية فهم قائلون بالتسلسل في الحوادث. ومع ذلك دائما نسمع من بعض الأكاديميين وبعض المشايخ أنهم يعني هم لا يشككون في مدى صدق ابن تيمية بنسبة الأقوال لأصحابها. وهذه أنا أعتقد أنه لو واحد كتب فيها رسالة أكاديمية تطلع رسالة مثالية أنه ما هي الأقوال التي نسبها ابن تيمية مثلا الرازي للغزالي للمعتزلة للشيعة لكذا عد، وما مدى صدق نسبة ابن تيمية لهذه الأقوال حتى نتأكد هل فعلا ابن تيمية صادق تماما في نسبته أم أنه يخترع أقوال أو يلزمهم بما لا يلزمهم ثم يتوهم أن هذا الذي اعتقد أنه يلزمهم هو فعلا قول لهم وهكذا. هذه مسألة يجب أن يعاد بحثها. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل كثيرا ما نسمع في هذا العصر الذي سالت فيه السخافة الفكرية في الحقيقة والضحالة في البحث في خصوصا في مثل هذه المسائل أنه كيف فلان لفلان مثلا سين من الناس بديش أضرب ناس سين من الناس وسينات كثيرة من الناس في هذا العصر تقول أنه ابن تيمية لم نرى له يعني ما يجعلنا نكذبه أو نعارضه أو نعترض عليه في عندما يذكر المذاهب مذاهب الناس. فأنت يا سعيد فود ليش أنت من بين كل الناس أنت دائما بتعترض؟ لا بالعكس، في إشكالية كبيرة، مش أنا لحالي اللي بقول هذا الكلام، في كثير من العلماء يقولون هذا الكلام. يعني عندما ينسب ابن تيمية الحد لأهل السنة مش فقط لواحد أو اثنين من أهل السنة، لأهل السنة، هل هذا نسبة صادقة أم ليست نسبة غير صادقة؟ عندما ينسب قيام الحوادث بالذات الإلهية هل هي نسبة صادقة أم نسبة غير صادقة؟ عندما ينسب نسبة عندما ينسب القول بالتسلسل مش فقط بقيام الحوادث بالتسلسل لأهل الحديث وأهل السنة هل هي نسبة صادقة أم غير صادقة؟ عندما يقول بأن الله سبحانه وتعالى في جهة وينسبها إلى أهل السنة والأنبياء والصديقين والأولياء وغير ذلك هل هي نسبة صادقة أو غير صادقة؟ عندما يقول إن خلق الله سبحانه وتعالى للعالم بالفعل هو كمال لله وهذا هو مذهب أهل السنة هل هي نسبة صادقة أم غير صادقة؟ يعني شيء غريب هذا الكلام عندما يقول إن اليد والعين والوجه ليست من صفات المعاني بل هي من صفات الأعيان. هل هي وأن هذا هو مذهب أهل الحديث وهذا هو مذهب أهل السنة، هل هي نسبة صادقة أم نسبة غير صادقة؟ يعني سبحان الله عندما يقول إنه اختلف الصحابة في فناء النار على زعمه، بعضهم قال فناء النار وبعضهم قال بعدم فناء النار، وجعل هذه المسألة محل خلاف، ثم يتعلق بأحاديث ضعيفة وموضوعة في هذا الشأن، ضعيفة وموضوعة، ما في حديث منها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ضعيفة وموضوعة. هل هي نسبة صادقة؟ هل يجوز لك نسبة قول فقهي بناء على رواية ضعيفة، قول فقهي لأحد الفقهاء بناء على رواية ضعيفة؟ طب لا، لا يجوز طبعا. فكيف تجوز لك، يعني كيف يجوز لك أن تنسب قولا في علم التوحيد، في أصول علم التوحيد، لأهل السنة والجماعة أو للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بناء على مثل هذه الروايات، بناء على مثل هذه الروايات الضعيفة والباطلة والموضوعة، ثم بعد ذلك يقال إنه نسبة ابن تيمية للأقوال لأصحابها هي نسبة عادلة، ليس فيها تجني وليس فيها تجاوز، لا، هي محل نظر، محل نظر كبير جدا يجب أن يعاد دراستها. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، مثل هذا القول ومثل هذه النظرة وإن خالفت السائد المعهود في هذا العصر إلا أنها قطعا لا تخالف طريقة أهل العلم ولا تتعارض مع قواعد النظر والبحث، بل هي متطابقة معها، ولا يهمنا نحن إن خالفنا أكثر الناس فيما يقولون، إن كان قولنا موافقا لماذا؟ للطرق الصحيحة والمناهج المستقيمة. هذا هو العلم وهذا هو مقتضى العلم. إذن أيها الإخوة الأفاضل، التسلسل عرفنا ما معناه على سبيل الإجمال، هناك طرفان للتسلسل، جهتان، جهة للماضي وجهة للمستقبل. التسلسل عرفناه إجمالا أنه تفرض حوادث، كل حادث ليس قبله حادث أو كل حادث ليس بعده حادث. إما أن تسير في التسلسل نحو الماضي فتقول كل حادث ليس قبله حادث، أو تسير في التسلسل نحو المستقبل فتقول كل حادث فوراءه حادث. في هذه الحالة هناك تسلسل، يصبح عندك نوعان من التسلسل. كيف المصطلحات بتطلع؟ هيك بتطلع زي القصة، صح ولا لا؟ وكل ما أنت تبحث تطلع عندك مسألة بدك تسميها باسم، فبيصير عندك تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل. الآن بحث العلماء في هذين المسميين، هذان المفهومان، التسلسل في المستقبل والتسلسل في الماضي. هل ماهية التسلسل في المستقبل عين ماهية التسلسل في الماضي؟ يعني هل حقيقة التسلسل في المستقبل هي عين حقيقة التسلسل في الماضي؟ طب لماذا نسأل هذا السؤال؟ من باب فقط الفراغ العلمي أو تفلسف أو كلام فاضي؟ لا، حتى نعرف كيف نحكم. إنه إذا كان التسلسل في المستقبل عين التسلسل في الماضي، يعني من حيث الحقيقة، فحكمه هو واحد، إذا كان واحد جائز يكون الثاني جائزا، وإذا كان واحد مستحيل يكون الثاني محالا، وهكذا. فلذلك علينا أن نعرف إيش هو التسلسل في الماضي. إيش هو التسلسل في الماضي؟ إيش يعني الماضي أيها الإخوة الأفاضل؟ الماضي يعني الزمان اللي مضى، أمس وأول أمس وأول أول أمس وهكذا. لما نحكي عن زمان مضى، يعني مبارح كان موجود ولا لا؟ مبارح، أمس كان موجود، صح؟ اليوم، هذه اللحظة التي نحن فيها، أمس موجود؟ لا. طب يوم الجمعة الماضية اليوم موجود؟ لا، لأنه الزمان يكون على التقضي. إيش بسموه هذا؟ عرض سيال. إيش يعني سيال؟ زي لما تفتح الحنفية والمي تسيل منها شوي شوي، كل نقطة مي تطلع من بوز الحنفية مش ليست هي عين النقطة التي تخرج منها في اللحظة، سيال بسيل. كيف النهر؟ الجريات، كل جرية غير الجرية الثانية، ولذلك كل جرية أنت بتغتسل فيها ليست هي عين الجرية اللي بعدها، تأتي بعدها، هذا سيلان اسمه. الصوت الذي يخرج مني سيلان، هو على يعني سيال، يسيل سيلانا، شيء بعد شيء، كلما خرج مقطع صوتي كلمة أو جملة تخرج بعدها جملة ثانية. طب الجملة الأولى وين راحت؟ خلاص بطلتوا تسمعوها بغض النظر الآن ذبذباتها موجودة ولا لا، لكن الآن ما في عندنا قدرة من حيث الأذن إنها تستكشف هذا الصوت، لكنه انقضى راح. تمام، هذا التسلسل اللي في الصوت الآن تسلسل في الماضي ولا تسلسل في المستقبل؟ تسلسل في الماضي ولا تسلسل المستقبل؟ تسلسل في الماضي، وممكن يكون تسلسل في المستقبل باعتبار ثاني. شوفت كيف انه بعد كل حسب من وين انت بتعتبر، من اي لحظة انا بديت احكي تسلسل من الان لا بعد الان، بعد دقيقتين، بعد اربع دقائق، هذا تسلسل بصير في ايش، لكن اي لحظة انت بتحكم فيها بصير اللي قبلها ايش ماضية بالنسبة لك. اذا ايها الاخوة الافاضل، هناك جهتان اتجاهان، سهم رايح للماضي وسهم رايح لايش للمستقبل. الآن نبدأ من السهم اللي رايح للمستقبل مش للماضي، للمستقبل. عندما نتكلم ونحن في هذا اليوم، اليوم السبت، وغدا ما هو؟ الأحد. هل غدا موجود؟ هل غدا يوم غد متحقق؟ له تحقق؟ لا. يوم القيامة غد في الغد بيجي ولا في الماضي؟ في الغد. هل يوم القيامة متحقق؟ متحقق ومتخبي مثلا وراء جبل وراء ما، مش متحقق، ليس له تحقق الآن. لاحظ كيف المسألة في هذه اللحظة في هذا الحال ما في هناك ليوم القيامة تحقق. السنة القادمة هل هي متحققة الآن؟ لا، صح ولا لا؟ لأنه عشان هيك العلماء بيقولوا الزمن المستقبل الآن معدوم. الزمن المستقبل يعني غدا وبعد غد وبعد بعد غد الآن معدوم. طيب في الحاضر يعني صار في عندنا مستقبل معدوم لم يتحقق بعد، وفي عندنا الآن الحاضر وهو الآن الذي نحن موجودون فيه الآن، الآن اللحظة الحالة التي نحن موجودين فيها الآن. يعني لاحظوا الآن عندما بدأت الدرس قبل حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، تمام؟ اللحظة التي بدأت فيها هل هي الآن متحققة؟ لا، هي حدثت وانقضت وجاءت بعدها لحظات أخرى. لاحظ كيف المسألة، قبل 100 سنة هل هي الآن متحققة؟ لا، راحت خلاص، تحققت ثم انعدمت، راحت في سبيلها. بخلاف المستقبل، المستقبل لم يحدث بعد. بكرة، بكرة يوم البكرة يعني غد، الآن لم يحدث. طب هل بكرة حدث أمس؟ طب هل غدا حدث قبل سنة؟ لا، لم يحدث أبدا، لم يحدث مطلقا، عدم حدوث الغد إطلاق بالإطلاق. طب الآن متحقق. طيب قبل الآن الماضي يعني أي لحظة زمانية حدثت قبل الآن، هل هي الآن متحققة؟ يعني هل إذا رجعنا على نظرية أينشتاين شوي لورا بنشوف سعيد فوز الآن لسه بيحكي بسم الله الرحمن الرحيم؟ زادت سرعة الضوء شوي، بنرجع لورا بنشوف سعيد فوز الآن قاعد في بعد تاني بيحكي بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ واللهم علمنا ما ينفعنا. يعني هل هذا متحقق الآن؟ لا طبعا، كلام فاضي، هذا كلام فاضي، ما في هناك لا بعد في الماضي ولا بعد زماني في المستقبل. وإن كان أينشتاين نفسه يقول بذلك حسب النظرية النسبية، حسب تفسيره للنظرية النسبية في شيء اسمه بلوك تايم ثيوري، بيقول بأنه التايم نفسه اللي هو الوقت الزمان في المستقبل والماضي والحاضر كله متحقق معية واحدة دفعة واحدة. ذكر هذا عنه رايتنباخ أحد علماء الإبستمولوجي، يعني في العلم كان يسترد معه ويحاور ويتكلم معه، وأعتقد كارل بوبر أيضا تكلم في هذه المسألة. تمام، أنا بالنسبة لي الماضي ليس متحققا الآن، وغدا لم يتحقق بعد. الماضي حدث في زمانه ثم انعدم، يعني زال، بني عليه شيء آخر، لكن هو بحد ذاته راح. اللي موجود الآن هو الحاضر. طب بكرة المستقبل هل هو موجود؟ لم يوجد بعد. هذه النظرة وهذا التفسير هو الذي ذكره، وهذا التفسير هو الذي ذكره الإمام الرازي وغيره من علماء أهل السنة. شوف البساطة اللي احنا نتكلم فيها هي في الحقيقة ايه؟ يعني متطابق مع النظرة العقلية الصحيحة والنظرة الواقعية والنظرة العامية، يعني عامة العقول تقبل هذا الكلام. طيب هل يستحيل عقلا انه يكون غدا موجود؟ في يعني فيها نظر، ما بقدر احكي انه الزمان اللي في المستقبل بالبداهة غير موجود الآن، ولا انه طيب الماضي هل هناك ما يمنع ان يكون الماضي الآن متحقق بالبداهة؟ برضه فيها نظر، شوف كيف المسألة. لكن الظاهر انه الماضي انعدم او بني عليه، خلينا نقول بوصفه ماضيا لم يعد متحققا طبعا، المستقبل ليس موجودا بعد. هذه النظرة، هذا التطور، هو التطور الذي يمشي عليه العلماء والعقلاء في كل الأزمان، إلا يعني عند نوع من التدقيق والتحقيق حسب النظرات التي أشرنا إليها. هذه النظرة في الفلسفة الحديثة أيضا تسمى بإيش؟ الحاضرية أو الآنية، البريزنتزم، إنه اللحظة الحاضرة الموجودة هي إيش؟ البريزنت تايم، الزمان المضارع الحالي الحاضر، الحاضرية ممكن نسميها. وهذا هو الذي ذكره الإمام الرازي وغيره من العلماء زمان من زمان، يعني في علم الكلام احنا كنا نقرأ هذه المسألة هيك، يعني ما كنا نعرف انه يعني في حوالي نظريات وكتب كثيرة بتتكلم فيها. وكنا نقرأ ايضا ان بعض العرفاء وبعض الصوفية يقولون ان الزمان الماضي والحاضر والمستقبل، ان الزمان الماضي والحاضر والمستقبل كلها، كل هذه الأزمنة كلها حاضرة امام الله سبحانه وتعالى. عندما كنت أسمع هذا الكلام أو أقرأه كنت أحمله على خاصية الانكشاف للعلم، كاشفية العلم لما يصح أن يعلم، فأفسر مثل هذا الكلام بهذا اللحاظ، أي إن الله سبحانه وتعالى الذي هو جل شأنه بلا زمان ولا مكان انكشف له من حيث ما هو عالم الماضي والحاضر والمستقبل كله حاضر عنده من حيث العلم. بهذا التطور لا إشكال فيه، بل هو قول أهل السنة، انكشاف الماضي والحاضر والمستقبل لله سبحانه وتعالى بلحاظ العلم لا إشكال فيه. لكن الإشكال أن نقول إن الله سبحانه وتعالى عالم بالماضي والحاضر والمستقبل لأنه حقيقة الوجود الحاضر والماضي والمستقبل متحقق دفعة واحدة أمام الله. هنا بنصير إيش، رجعنا لوين؟ لا، النظرية اللي بتقول بأنه الماضي والحاضر والمستقبل متحققات دفعة واحدة باجتماع، ما بقدرش كيف أسميها، البلوك ثيوري، إيش ممكن نفسرها؟ بلوك تايم ثيوري. والله أنا يعني بحثت لكن ما صار في عندي تعبير معين أنه أفسره فيه، يعني ممكن نحكي اجتماع دفعة واحدة، ما يعني ممكن ندور عليها، فتشلنا فيها يا شيخ. فإذا اعتقدنا مثل هذا بصير في إشكال، كيف إنه الزمان الحاضر والماضي والمستقبل كله موجود أمام الله سبحانه وتعالى، موجود في الخارج، ولذلك الله يعلمه. طب ما هو الإشكال بعد ذلك في علم الله سبحانه وتعالى بالمستقبل؟ إذا كان المستقبل حاصل أمام الله فقطعا لازم يعلمه، لأنه بصير إيش بالنسبة لله، ليس مستقبلا بل هو حاضر. لاحظ كيف المسألة، وبالتالي تنتفي أساس مشكلة علم الله بما سيكون، لأنه في الحقيقة هو كائن، بالنسبة لله هو كائن. فهناك مسألة بعض العرفاء، بعض الصوفية، يعني خلينا نسميها بعض الصوفية، يعتقدون هذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد ليس متماشيا، ليس مسايرا لتصور أهل السنة والجماعة، ليس متماشيا، وإن كان من يقول به يعني ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، ويعني يفسرون بعض العلوم وبعض المعارف وبعض الأحوال بناء على ذلك. ولكن هذا كله أيضا غير متماشي، لا مع العقل السليم ولا مع الأدلة الظاهرة ولا حتى مع تصرفات النظم القرآني الذي يتكلم عن المستقبل إنه مش حاضر، إنه سيحضر، سيوجد، لم يوجد بعد، وهكذا. إذن لاحظوا هذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل، إذا أردنا أن نتكلم فيها مسألة التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، بتبين المسألة أكبر بكثير من مجرد خلاف بين الأشاعرة وبين ابن تيمية، أكبر بكثير وأكبر بكثير من مجرد خلاف بين أهل السنة وبين الجهمية مثلا أو أبو الهذيل العلاف أو نحو ذلك ممن له آراء شاذة أو منكرة في مثل هذه المسألة، لأن هذه المسألة في حد ذاتها هي مسألة أصلية بغض النظر هل جاء واحد وخالف أو لم يخالف. فلذلك بحثنا في هذه المسألة في الحقيقة هو بحث لذات هذه المسألة، يعني راجع ومنطلقه وغايته هو كشف هذه المسألة بغض النظر عمن خالف فيها. يعني لا يتصورن أحد أن أهل السنة بحثوا هذه المسألة فقط لأن الجهم كان له قول فيها أو أبو الهذيل كان له قول فيها أو إنه لأنه ابن تيمية خالف فيها، لا مش هيك المسألة. هذه المسألة في حد ذاتها مهمة جدا ومما ينبغي أن تبحث، ولذلك نرى بعض المفكرين أو كثير من المفكرين غير المسلمين يفكرون في هذه المسألة لأنها مسألة يعني تصور تؤثر في تصورك للوجود، تصورك للعالم، تصورك لحياتك. يعني في الحقيقة مثلا على نظرية أينشتاين مثلا خلينا نقول إنه في هناك بعد، الزمان عبارة عن بعد، فبالتالي أنا الموجود أمامك ليس هو حقيقة سعيد فودي، هو عبارة عن إيش نسميه، يعني لما بدك توصفه في اقتران لا مجرد لحظة من امتداد، هذا الامتداد الشخصي اللي هو ممتد من 50 سنة من 1967 لا حتى الآن، في هناك 600,000 واحد اسمه إيش يطلق على كل شخص منه إنه سعيد فودة. الاقتران بيكون اقتران بلحاظ الزمان، لاحظ كيف إكس قاف قاف صاد، شوفت كيف حيث صاد هي عبارة عن رمز لكل لحظة من لحظات سعيد فودة اللي موجود فيها من 67 ويوم 67 ويومين، وهذا كل يوم كل لحظة كل ثانية من ثانيات كل يوم انقلب عليه في مظهر من مظاهر، مش مظهر هو جزء، خلينا نسميه مش مظهر على فكرة جزء، لأنه سعيد فودي في الأخير بيصير إيش أينشتاين، إيش بيصير سين من الناس، هذه الطاولة، هذا الكون بيصير هو عبارة عن الامتداد الحاصل من سنة 990 مثلا أو 950 لحد هذه اللحظة، هاي البلوك اللي بنتكلم عليها، لاحظ كيف المسألة، هاي الكتلة الزمنية اللي بنتكلم عليها. لو أخذت مقطع عرضي بتشوف هان سعيد فودة أو عبد الله أو زيد أو محمود في سنة 1990، قطعت مقطع ثاني في سنة 1989 وهكذا. لكن في الحقيقة أي شخص بيكون هو عبارة عن هيئة تأليفية مجموعية من كل هذه الوجودات المتركبة المجتمعة دفعة واحدة، مش دفعة المجتمعة معا خلال هذا الزمان. وهذا هو معنى إيش إنه الزمان بعد على تصور أينشتاين. فبالتالي ولا واحد منكم أمامي يمثل حقيقته، هو في يمثل حقيقته في هذه اللحظة، لاحظ كيف المسألة. فبالتالي في حالة البعث من الذي سيبعث، من الذي سيبعث، مش أنت في هذه اللحظة، أنت ممتد، يعني بتلاقي معك بتجر البيبي اللي كانت تحمله أمك وأنت رضيع قبل 60 سنة أو 50 سنة أو 30 سنة، لأنه هذا جزء من مشخصاتك أنت، لاحظ كيف المسألة. فإذا إحنا بنتكلم عن إيش، مش عن كلام فاضي يا إخوان، نتكلم عن تصورات فلسفية، تصورات عقائدية عجيبة. ولذلك نحن نستطيع أن نفهم لماذا اختلف العلماء إنه هل الأعراض مثل الزمان والحركات هل يعاد بعثها أم لا، طب بناء على ماذا يعاد بعثها، طب هل هي جزء من مشخصات هذا الشخص الذي سوف يحاسبه الله حتى نفترض أنه سيعاد بعثها، بحيث أنه إذا لم تبعث الشخص الذي لا يبعث من دونها يعني لا يكون هو الشخص الذي يحاسب، الأعراض يعني الأعراض الزمانية شيء. هذه مسألة بحث فيها العلماء، ويعني يحكى فيها يعني قصة لطيفة بين ابن سينا وأحد طلابه، أعتقد أنه هو بهمنيار نفسه، وهذا يعني بهمنيار كان يقول بإعادة إيش الأعراض أيضا مثل الزمان وغيرها، وابن سينا يقول لا يلزم. ف فبيقول له ابن سينا ليش انت بتقول انه هي يجب ان تعد؟ بيقول لانها من المشخصات التي بها تتحدد هوية هذا الشخص. فانا اذا اعدت هذا الشخص من دون هذه الاعراض المشخصة انا لم اعد هذا الشخص. المعاد يجب ان يكون جزء منه هذا الزمان. فاستمر على كلامهم مثلا دقائق او ربع ساعة او عشر دقائق الله اعلم كم. لا ابن سينا بيقول له في الاخير بيقول لهذا تلميذه بهمنيار، طبعا بهمنيار ايضا من الفلاسفة الكبار صاحب كتاب التحصيل ايضا في الفلسفة. فابن سينا يقول له اذا انا بناء على قولك الذي اناقشه الان ليس هو من سألني قبل ربع ساعة، لانه الزمان الذي شخص هوية سائلي هو الزمان اللي كان قبل ربع ساعة، فلا يلزمني اجابته. فاذا في هناك اشكالية بصير. شوف كيف المسائل التي تبدو لأول النظر إنه شو هالهبل اللي قاعدين بيحكوا فيها دول الجماعة، لا هي تنطوي على فلسفات عميقة ورؤى دقيقة. وبالتالي لاحظوا مثلا لو أجا مش واحد من العرفاء أو واحد من المتكلمين، لو أجا لو فرضنا إنه أينشتاين الآن له زخم فكري ومعرفي واحترام أكبر بكثير من كل المشايخ، صح ولا لا؟ فالآن لو أجا حكى لنا إنه الاعتقاد الصحيح هو في انه الزمان كله موجود ماضي وحاضر ومستقبل، في حدا بيقدر يستجري انه يعارضه؟ لا، ما في حدا بيقدر يستجري يعارضه، صح ولا لا؟ طب هل تختلف طريقة اعتقادك وتصورك الحياة؟ طبعا تختلف. طب بناء عليه اختلفت؟ لانك انت اخذت هذا المفهوم الوجودي منه. فلذلك نحن نقول انه حتى مثل هذه المفاهيم الوجودية صحيح هي مأخوذة من نظرات فيزيائية معينة، لكن ليس بالضرورة أنها تكون هذه النظرات الفيزيائية صحيحة تماما. لا، يجب أن يعاد نقدها ومحاكمتها ونحو ذلك. ولذلك كان المتكلمون يبحثون أيضا في مثل هذه المفاهيم، الزمان والمكان والحركة والمشخصات ونحو ذلك. يعني لاحظوا إحنا نتكلم في مفاهيم معينة، كل مفهوم منها لو حكينا لحاله بتحكوا عن إيش هذا بيحكي، لكن لو لملمناها بالطريقة اللي عرضناها قبل قليل فعلا في هناك كل مذهب وكل رؤية، كل واحد في جهة، كل واحد يصدر عنه تصور للعالم مختلف إلى حد كبير عن التصور الذي عند الآخر. وبالتالي من المهم جدا البحث في هذه المسائل، من المهم جدا البحث في هذه المسائل. من هذه المسائل احنا شوف كيف صرنا مضطرين إلى أنه نقنع أو نبين لطلاب العلم والعلماء اللي هم طبعا كلهم علماء ومجتهدين ويعترضون على المتقدمين وعلى المتأخرين، وكل واحد منهم أسهل ما عنده أن يقول أنا ورأيي وأرى ومين هذا هو اللي بيحكي. مثل هذه المسائل صرنا مضطرين أن نقنع الناس للأسف أنه بأهمية وضرورة البحث فيها، خصوصا المسلمين منهم، لأن الغربيين للأسف سبقونا في هذا المجال في هذا العصر، وإحنا صرنا نحاول نلحقهم الحوق. فلذلك لاحظوا علماؤنا المتقدمون هم سابقون لنا في الحقيقة، لأن السبق ليس مجرد في الزمان، لا، السبق في الرؤية. لذلك كان كلهم يبحثون هذه المسائل من قرون، من زمان يبحثوها، تصوروا يعني من القرن الأول والثاني والثالث يتكلموا في هذه المسائل التي نحن الآن لو تكلمنا فيها بيقول قائلهم هذا بده يفرق الأمة، هذا بده يتفلسف، هذا بده كذا. لا، هي هذه الحضارة الحقيقية، هذا هو العلم الحقيقي، وظيفتنا أن نبحث لكي نصل إلى الحق أو الأقرب إلى الحق، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك نحن لا نلوم ابن تيمية عندما يبحث في هذه المسألة، ما بنقول له وليش حضرتك بحثت، لا بنقول له الله يبارك فيك أنك بحثت لكن أخطأت. بس باختصار إحنا ما بنحاكمه أنه ليس من حقك أن تبحث، لا، من حقك بل من واجب عليك أنك تبحث إذا كنت متأهلا، لكن مع كونه من حقك أن تبحث إلا أن للأسف أن كلامك فيه غلط، بس مش أكثر ولا أقل. فلما إحنا نفهم مثل هذه المسائل وهذا النقاش وهذا الجدال اللي بيصير بين المسلمين والعلماء على هذا النحو، صدقوني أن كل النفوس ستهدأ لو تعودنا على هذا النمط من البحث. حتى المخالفين، أنا يعني أتصور أمامي أنه ممكن لو كان في واحد فتح من السلفية أو فتح من المعتزلة أنه يقعد ويتناقش معنا في هذه المسائل، يقول لا أخطأت ويرد عليك كذا، هيك المسائل لازم تكون، مش أنه لعنة الله على فلان هذا يجب كذا، هجره يجب كذا، هذا كله مبني على انغلاق العقل. والأمة الإسلامية لم تكن أبدا من سماتها ولا من خصائصها غلق العقول، بل دائما هي فتح العقول، فتح النفوذ، فتح الأرواح لتلقي العلوم، والله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا. إذا لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، أنا أعذروني أحيانا بستطرد شوية، لكن أرجو أن يكون في هذا الاستطراد يعني شيء من الفائدة، وإن كان هذا يبطئنا في المشي يعني في متن الإمام الطحاوي، لكن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه فائدة. إذن التسلسل، الفرق بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. عرفنا أن الماضي الآن ليس متحققا. طب الماضي الآن عند ابن تيمية متحقق ولا لا؟ برضو ليس متحققا، ليس متحققا الحمد لله، شوف كيف. لكن الماضي عند أينشتاين متحقق، له بعده الذي هو متحقق فيه، مش متحقق معنى، متحقق إيش؟ بمعية نسبية بيننا وبينه في رابطة ما، تمام، لكن مش متحقق الآن. احنا ما بنقول إنه الماضي عند أينشتاين متحقق الآن، ما في، الآنية نفسها نسبية عند أينشتاين، الآنية نفسها أو المعية عفوا، المعية نفسها نسبية، لاحظ يعني شغلة معقدة شوي. فالحمد لله اللي إنه ابن تيمية ما بيقول بهذا الكلام، الحمد لله، لأنه بيقول إنه اللي كان ماضي الآن مش موجود، اللي كان ماضي الآن مش موجود. وضح كيف النقطة؟ يعني يتفق معنا في إنه المتحقق هو الحاضر، طب واللي كان ماضي انعدم خلص راح. طيب واللي كان واللي بده يجي المستقبل، هل هو متحقق في بعد آخر ويظهر لنا ظهورا فقط؟ لا، هو يحكي لك لا مش هيك المسألة، ما في عنده مثل هذا، مثل هذه النظرة. إذن هو اتفق معنا في إيش؟ في أيضا في جزء من الأجزاء، من أجزاء التطور للزمان وللأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر وإيش والمستقبل. طب بماذا افترق عنا؟ بيقول إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا، إذا كان موجودا فيجب أن يكون معه في أي لحظة من لحظات وجوده، شوف كيف المسألة، شيء من مخلوقاته. طب من متى الله سبحانه وتعالى موجود عنده؟ منذ الأزل. ما دام الله سبحانه وتعالى موجود منذ الأزل، فيجب أن يجوز وجود موجود معه منذ الأزل. طب هل الأزل لحظة معينة يعني نقف عندها ونقول هذا هو الأزل؟ لا، كلما قدرنا شيئا في الماضي كان يمكن أن نقدر قبله إيش؟ شيئا قبله وقبله وقبله وقبله، هكذا. الأزل عدم الانقطاع في الماضي. الله سبحانه وتعالى غير منقطع في الماضي، لكن كل ما سواه فهو في الماضي منقطع. لكن بما أنه يجب أن يوجد مع الله سبحانه وتعالى في أي لحظة هو موجود فيها شيء من مخلوقاته، فمهما انقطع وجود كل موجود من الموجودات المخلوقة في الماضي، فيجب أن يوجد إيش؟ يجب أن يكون قد وجد موجود آخر قبله لكي يكون مخلوقا لله سبحانه وتعالى، أو لكي يكون الله سبحانه وتعالى خالقا بالفعل حسب نظرية ابن تيمية. من هنا نشأت عنده إيش؟ نظرية أن المخلوقات متسلسلة في الماضي، يعني لم يزل مع الله سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، شيء ما من مخلوقاته متعين، كان بالنسبة لله متعين ويأتي بعده شيء وشيء وشيء، ما في هناك شيء وحده قديم مع الله. هذه محل اتفاق بيننا وبين ابن تيمية، ذكرناها مرارا. لذلك يعني آن لنا أن نكف عن نسبة القول لابن تيمية بقدم العالم هكذا على الإطلاق، لا، والحمد لله يعني الأشاعرة ما بيقولوا، يعني أكثرهم لا يقولون بنسبة هذا الكلام لابن تيمية. وآن للمخالفين لأتباع ابن تيمية أن يكفوا عن اتهام الأشاعرة بأنهم إيش؟ يقولون إنه ابن تيمية يقول بقدم العالم، بكفي خلاص، انتهت يعني وضحت المسألة. ما يعني لا يجوز لنا إن نضلنا مش فاهمين بعض إيش بنحكي، زي حوار الطرفان بصير، لا، أنتم تعرفون ما الذي تقولونه ونحن نعرف ما الذي تقولونه، وأنتم أيضا تعرفون ما الذي نقوله، إذن كل واحد ينسب للآخر ما الذي يقوله فقط، وبناء عليه إحنا بنتفاهم. أما كل واحد ينسب للثاني ما لا يقول به، طبعا بتصير إيش زي ما بيقولوا إيش طاعة وجايمة، مش راح حدا يتفق مع حدا، أبدا. إذن التسلسل في الماضي معناه ما من موجود محدث إلا وقبله موجود محدث آخر. إلى بداية لا إلى بداية، إلى بداية لا إلى بداية. طب ليش؟ ما هو المجوز لذلك؟ يعني لو نسأل ابن تيمية، لو فرضنا عدم ملاحظة وجود الله سبحانه وتعالى، هل تقول بإمكان التسلسل؟ لا، هو بيقول لك لا طبعا 100% لا. طيب لماذا تقول بإمكان التسلسل؟ بيقول لأن الله سبحانه وتعالى موجود منذ الأزل. طيب سلمنا أن الله موجود منذ الأزل، طب ما هو المعتزلة والشيعة والأشاعرة وكل العقلاء يقولون أن الله موجود منذ الأزل، لكن لا أحد منهم يوافقك في أنه يجب أن يكون معه موجود متجدد دائما معه. بيقول لا، الفلاسفة وافقوني لأنهم يقولون بأنه لم يزل العالم موجودا بذاته مع الله. بنقول له يا ابن الحلال، هذول الفلاسفة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ علة، والعالم معلول. هل أنت تعتقد أن الله علة والعالم معلول؟ يقول لك لا، حاشا وكلا. طب إذا أنت لا تقول بقدم العالم بعينه؟ طبعا لا أقول بقدم العالم بعينه. بماذا تقول؟ بقدم عوالم كل واحد منها حادث وكل عالم قبله حادث. طب ليش؟ لماذا؟ بيقول هيك لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان موجودا منذ الأزل فيجب أن يكون قد خلق شيئا. شوف كيف المسألة رجعت، رجعت لإيش؟ رجعت للتصور الذي ذكرناه آنفا في الدروس الماضية، المبني على أن من كمال الله أن يكون خالقا بالفعل. طيب عند من لا يقول بذلك أنه من كمال الله أن يكون خالقا بالفعل، هل يلزمه القول بذلك؟ يقول لا طبعا لا يلزمني، بالعكس، بالعكس، من كمال الله أن يكون كل ما سواه مفتتح الوجود نوعا وشخصا، من هذا من كمال الله سبحانه وتعالى. بل العلماء يقولون لا نستطيع أن نتصور في العقول أصلا شيء اسمه تسلسل نوعي بهذه الصورة. أضيف لكم شيء آخر جديد، هيك مفاجأة، سربرايز، يعني سربريزو، مفاجأة. التسلسل نوعين، شفت كم نوع صرنا مقسمين؟ ولو انه الافطار ما في انواع اكل زيه، هيك لو الافطار نقعد على مائده ما بيطلع انواع زي هاي قدر، شو كم سلطه وشوربه ولا كده، احنا صرنا 60 نوع من النوعين صح، يعني المفروض انت تشبعوا. التسلسل نوعين، النوع الاول تسلسل في ايش؟ في الاوصاف او في الاحوال او في الصور، والتسلسل الثاني في المواد. التسلسل الثاني في المواد، ايش يعني في المواد؟ يعني هاي التليفون مادة صح؟ مادة التليفون، في اشي اسمه مادة، لو عدينا الجزئيات الذرات تطلع مثلا تريليون ذرة مثلا، هاي المادة اللي بنتكلم عليها، تمام؟ في قدر من المادة ممكن انا اجي اطبشه واعيد صناعته بشكل اخر لكن من نفس المادة، اطور تليفون تاني بدل سامسونج اخليه نوكيا، صير سامسونج نوكيا أبل، يرجع سامسونج موديل جديد، ولكن من نفس المادة. هل المادة تسلسلت هنا؟ لا، المادة واحدة، لكن الصور هي التي صار فيها تسلسل. هذا التسلسل في الصور أجابه الفلاسفة، قالوا المادة قديمة، المادة مادة العالم اللي سموها الهيولة، والصورة الهيولة هي مادة، المادة قديمة لكن الصور الجزئية التي تقوم فيها ايش مالها؟ لم تزل تتجدد شيئا بعد شيء. شوف كيف المسألة، هناك صور أزلية وصور حادثة، لكن على الإجمال قالوا بتسلسل الصور. طب لو سألناهم هل المادة نفسها تتسلسل؟ يعني هل قبل هذه المادة مادة أخرى؟ يقول لك لا، هذا مستحيل، مستحيل عقلا. شوف كيف الكلام، عند الفلاسفة التسلسل في المواد مستحيل. عند الفلاسفة، نعيدها مرة ثالثة، عند الفلاسفة التسلسل في المادة مستحيل، أما التسلسل في الصور فجائز. ليش؟ ابن رشد الله يسهل عليه، اللي هو الحفيد، ابن رشد الحفيد يوضح هذا الأمر فيقول: لأن التسلسل في المواد كمثال الحركات المستقيمة. الحركات المستقيمة إيش يعني حركات مستقيمة؟ مادة قبلها مادة توصل بينهم بصير خط مستقيم، يعني تقريبا هذا، قبل هذه المادة مادة ثالثة بصير خط مستقيم. لو كانت المواد متسلسلة لنتج عندنا إيش؟ أبعاد لا نهاية لها. شوف كيف؟ لو كانت مواد متسلسلة لنتج عندنا أبعاد لا نهاية لها، والبعد الذي لا نهاية له مستحيل، فتسلسل المواد مستحيل. شوف كيف بحكي. طيب والتسلسل في الصور، يقول لك أما التسلسل في الصور فأقرب ما يكون إلى الحركة الدورية، مش الحركة على الاستدارة، وليس الحركة على الاستقامة. الحركة على الاستقامة دورية ترجع، فنتصور أن تكون صورة ثم صورة أخرى ثم صورة ثالثة وهكذا، فترجع ثم تستدير وينقلب الأمر على نفسه وهكذا. وكل هذا يطرأ على مادة واحدة، نفس المادة تطرأ عليها صور شتى، نفس المادة صور شتى، إذا هناك إيش؟ نوع من الحركة الدورية، والحركة الدورية جائزة ما في إشكال. يتصور أن تكون أزلية، الحركة الدورية يتصور أن تكون أزلية، أما الحركة على الاستقامة لا يتصور أن تكون أزلية. الخلاصة أن الحركة في الصور، يعني التسلسل في الصور، شوف إيش صار في عنا، التسلسل في الصور والتسلسل في إيش؟ في المواد. التسلسل في الصور جائز عند الفلاسفة، جائز عند ابن تيمية ولا لا؟ هو جائز تلقائيا، جائز، مع أنه لا يقول بقدم إيش المادة. طيب التسلسل في المادة جائز عند الفلاسفة؟ لا. جائز عند مين؟ عند ابن تيمية. لاحظ كيف المسألة. فابن تيمية أيها الإخوة الأفاضل عندما يحتج بكلام الفلاسفة على جواز التسلسل، فإن جاز له أن يحتج فيجوز له أن يحتج بجواز التسلسل في الصور فقط، ولكن جواز التسلسل الأزلي في الصور مشروط بماذا؟ بقدم المادة. فإذا إن جاز أن يحتج ابن تيمية بجواز التسلسل في الأزل، يعني التسلسل معنى التسلسل يعني بلا بداية في الصور، فينبغي أن يأخذ مذهب الفلاسفة كاملا، ينبغي، هو لا يأخذه كاملا ويقول بقدم إيش؟ بعض المواد حتى يجيز التسلسل في الصور، ولكن هذا لا يقول به ابن تيمية. طب كيف يحتج ابن تيمية بكلام الفلاسفة إذا؟ ما دام الشرط الذي لأجله أجاز الفلاسفة التسلسل في الصور هو لا يقول به، وما دام هو الذي الشرط الذي من أجله أجاز التسلسل في المواد هم لا يقولون به، فكيف لنا أن نتصور سلامة وصحة وصواب استدلال ابن تيمية بكلام الفلاسفة عندما يقول وافقنا في ذلك عباقرة الفلاسفة والمتقدمون؟ هم لم يوافقوك، هم لم يوافقوك يا ابن الحلال، هم وافقوك بشيء في شيء بشرط شيء، لكنك أنت نفيت هذا الشرط، فأنت لا يجوز لك أن تقول وافقوني في هذا من دون شرطه، وخالفوك فيما أنت لأجله صححت التسلسل اللي هو إيش؟ التسلسل في المواد. إذن التسلسل في الماضي لا يجوز لابن تيمية أن يحتج عليه بوفاق الفلاسفة له، لأنهم لم يوافقوه فيه أصلا على الكمال، يعني هم وافقوه في سطر منه بشرط، لكن هو أبطل هذا الشرط، إذن هم ما وافقوه فيه أصلا. ولذلك نجد أن كثيرا من تهويلات ابن تيمية وراءها لا شيء، إذا فندتها وحققتها لم تجدها شيئا كالثراب، وقال فلان وقال فلان ووافقنا فلان وقال ابن رشد، كل هؤلاء يجيزون التسلسل بهذا الشرط وإنت لا تجيزه. طب لماذا تحتج بقولهم وقال وقال وقال؟ ليش كثرة الأقوال هذه من دون أي فائدة؟ لكن فقط عندما يأتي واحد ويسمع أنه قال أرسطو وقال أفلاطون، أفلاطون مش ما بيقول بقدم العالم على التحقيق، وقال وقال وقال، يقول كل هذول الناس الفلاسفة الحكماء وافقهم ابن تيمية، هذول المتكلمين الهبل خالفوا، إذن الفلاسفة معهم حق، يمتخن صح ولا لا؟ معه حق. إذا ابن تيمية معه صواب، معه حق، صح ولا لا؟ فبتصير هنا رد فعل إيش؟ رد نفسية عند الإنسان اللي بيسمع من دون ما يحلل، لكن التحقيق يبقى في الحقيقة كما قلنا لكم هو متجليا ومتوضحا ومصادقا لكلام المتكلمين، إنه لا تسلسل في الصور ولا تسلسل في المواد. أما التسلسل في المواد فهو باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس علة، ولأنه هذا على كلام الفلاسفة، ولأنه ليس من شرط كون الله سبحانه وتعالى إلها أن يخلق العالم، هذا على كلام ابن تيمية. وإذا بطل التسلسل في المواد بطل التسلسل في الصور بالضرورة، وانتهى القصة، انتهت القصة. إيش؟ End of the game، End of the story. وضحك كيف النقطة؟ فلما لذلك بنقول يا إخوان إنه كلما تعمقت في المسائل وقتها بيجي العلم الحقيقي. أما تحكي كلام إجمالي الواحد يندهش، ممكن أجي أحكي أنا هذا الكلام من هنا من هناك في ربع ساعة، في 10 دقائق، كلكم تنصتوا تحكوا إيه؟ عن إيش هذا؟ والله الشيخ سعيد ما شاء الله علم، وانت مش فاهم عن ايش بحكي اصلا. انا يمكن ما اكون فاهم عن ايش بحكي، انا بحكي لك النظرية البلوك تايم ثيوري والكذا والابعاد والحاضرية والكذا، انت بتنلخم لانه انت بتسمع اسماء، انت بتندهش. انا بولد عندك ايش؟ دهشة. ما بولد عندك علم، بثير ايش؟ دهشتك. انا ما ببني علم، انا وظيفتي اني ابني علم مش اثير دهشة، لانه اذا اثرنا الدهشة تعطل العقل. وضحت؟ أنا إذا أثرت دهشتك، إذا كان مقصودي فقط عمل عملية استعراض عضلات، وقال فلان وقال فلان، ما أنا بإمكاني الآن أجيب لك 500 مؤلف في علم الكلام ومثلها في الفلسفة وفي المنطق وكذا وأقوال وإلى آخره، أنت راح تنفصل. لا، إحنا قاعد بنحرر المسائل، بنحرر قاعدين إيش؟ بنحرر المسائل، لأنه هدفي ليس إثارة إيش؟ دهشتك. لأنه زي ما قلنا قبل قليل، إذا دهشت تعطل عقلك. كيف الواحد لما يخوفه تقدر تفكر؟ لا، بدك تهدي حالك أول شيء بعدين تفكر. أنا وظيفتي أني أخليك هادي وأعطيك المعلومات شوي شوي وأتيح لك المجال حتى تفكر الأسس. هذا هو نمط التعليم ونمط العلم الذي ينبغي أن نمارسه إذا أردنا إيش؟ أن نبني نهضة أو أن نبني أمة. أما مجرد عملية استعراض عضلات والإتيان بالنظريات من هنا ومن هناك ودحشها في ربع ساعة أو نصف ساعة أو كذا، هذا ليس من العلم في شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا تبين لنا أيها الإخوة الأفاضل حتى الأيام طويلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا تبين لنا أيها الإخوة الأفاضل حتى الآن إيش معنى التسلسل في الماضي، وعلى كم نوع ينطوي هذا التسلسل، وينطوي هذا التسلسل، وإنه في أي نوع من هذه الأنواع حصل الخلاف بالضبط. أهل السنة إذن يقولون بعدم وجود التسلسل، بعدم تحقق التسلسل، لا في الصور ولا في إيش؟ صحيح. ابن تيمية يقول بالتسلسل في الصورة والمواد، والمواد والمواد مواد العالم، المواد كلها متسلسلة، يعني ما من مادة إلا وقبلها مادة، هي معنى المواد، وما من صورة إلا وقبلها صورة، لكن لا بشرط أن تكون هذه الصورة في عين المادة الأولى، لا، في مادة أخرى وأخرى وأخرى وهكذا. عشان هيك يقول ما من عالم إلا وقبله عالم. شوف، ما من عالم، الآن عالمنا هذا المشار إليه الذي نحن فيه، هل هو حادث؟ هل هو حادث؟ يعني مرت عليه فترة لم يكن فيها شيئا؟ طبعا. ابن تيمية يخالف هذا الكلام؟ لا، ما بيخالف هذا الكلام في هذا العالم المشار إليه. شوف كيف المسألة. لكن هو يقول قبل هذا العالم كان في عالم آخر. طب والعالم الآخر إذا كان عالمنا قدروا زمانه إيش؟ 13.5 مليار، من 13.5 ل 15 حسب التقديرات إيش اسمه المعادلات الرياضية، 15 مليار يا سيدي، بحبحها شوي. طب العالم اللي قبله بده يكون أكم؟ احكي كمان 15 مليار. طب هل هناك بس 3-4 عوالم قبله؟ لا، بيحكي لك لا نهاية لهذه العوالم، لا بداية لها، لا بداية لهذه العوالم، وكل عالم منها حادث له فترة وجد فيها وله فترة سيعدم فيها. وضح إيش معنى التطور اللي بتكلم عليه ابن تيمية؟ إحنا نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن معه شيء وأوجد الشيء، باختصار. هل هناك دليل على أنه هناك في سلسلة عوالم قبل هذا العالم؟ لا، لا يوجد دليل. طب يا أخي ما هو في، أنا سمعت نظرية فيزيائية الآن بتحكي أنه في هناك عوالم قبل هذا العالم، صح ولا لا؟ أنه نظرية الانفجار العظيم هذه بس عبارة عن انفجار معين، هذا الانفجار اللي إحنا شفناه اللي إحنا قدرنا نرصده، وقبل ذلك لا يبعد أن يكون هناك انفجارات أخرى حدثت قبل هذا العالم لا نهاية لها. طبعا في بعض الفيزيائيين يقولون ذلك، لكن لا يوجد عليها أي دليل، عبارة عن mathematical theories، بس عبارة عن فيزياء يعني تجريبية نظرية. هل يوجد عليها دليل تطبيقي أو تجريبي أو أي شيء؟ لا، لا يوجد أبدا، عبارة عن احتمال. طب هل هذا الاحتمال ممكن عقلا؟ يعني من حيث الإمكان هل هو ممكن أن العقل يفرضه؟ طبعا ممكن العقل يفرضه، العقل من حيث ما هو يعني عقل يفرض المستحيل مش يفرض الممكن فقط، العقل يمكنه أن يفرض مش وجود عالم قبل هذا العالم، يمكنه للعقل أن يفرض عدم وجود الله أيضا، يمكن أن يفرض عدم وجود إله، ويمكن للعقل أن يفرض وجود إله ثان وثالث ورابع، يفرض العقل في المسألة، يفرض العقل يفرض، لكن لما يفرض ويحكم على هذا الفرض وقتها بيحكي سلمنا إمكان الفرض، إمكان نفس الفرض، لكن الفرض نفسه في ذاته مستحيل. شوف كيف؟ يعني لنا أن نفرض إلها آخر، لكن عند النظر العقلي الإله الآخر هذا مستحيل، الحكم العقلي يحكم على الفرض. طب هل يمكن لنا أن نفرض وجود ابن للإله أم أن مجرد هذا الفرض محال في نفسه؟ لو كان محال في نفسه ما كانش حدا عبد ابن الإله أصلا، ولا فرض ولا قال المسيح أنه المسيحيين أنه المسيح ابن الله. لو كان نفس الفرض هذا مستحيل ما أمكن أن ينشأ من أحد، لكن نفس الفرض هذا إيش؟ الفرض أن تفرض هو الممكن، لكن الفرض نفسه المفروض نفسه هل هو ممكن؟ لا طبعا مش ممكن، مستحيل. فلذلك لاحظ كيف المسألة، ممكن واحد يفرض وجود ابن للإله من حيث الفرض، هل مجرد الفرض هذا يصحح له عبادته؟ لا، لابد أن تقيم الدليل على أن هناك ابنا للإله، إذا لم تقم دليلا مجرد فرضك لا يكفي، لا يكفي. طيب هل مجرد فرض نظرية فيزيائية لا يوجد عليها أي دليل يكفي لتصحيحها؟ لا طبعا 100% مبين، صارت الشغل مبينة، لأنه معيار الصحة في العلم ليس مجرد إمكان الفرض بل تحقق هذا الفرض والبرهان على هذا الفرض، وليس مجرد إمكان الفرض، لأن الممكنات أكثر بكثير من الواقعات. فما ذلك إذا كان هذا المفروض في حد ذاته محالا لما نسميه في علم الكلام برهان استحالة التطبيق، استحالة إيش؟ التسلسل، استحالة اللانهايات في نفسها. حتى اللانهايات بيجي لك واحد بيحكي لك يا أخي جورج كانتور حكى إنه في الأعداد لانهايات أكبر من لانهايات، ولها قصة أخرى تكلمت عليها في درس آخر، لا نريد إنه نفصل المسائل ونبعثرها وهكذا، لكن فقط أردت أن ألفت أنظاركم لمسألة مهمة جدا، وهي مدى دقة وعمق مثل هذه المباحث أيها الإخوة الأفاضل التي نبحثها في علم التوحيد، ومدى أثرها في تقويم وتصحيح وتوجيه اعتقاداتنا. فإذا كنت أنت أو كنت أنا ليس لنا قدرة على تتبع البحث في هذه المباحث، لا يجوز لي لقصوري أنا عن تتبع هذه البحوث أن أقول هذه البحوث في نفسها غير مفيدة. لا، خلي ناس أهلا لها يبحثوها، وإنت روح ابحث عن مجال أنت بارع فيه. أي واحد يجهل شيئا يقصر ذهنه عن تعقله يعاديه، شايف؟ المرء عدو ما يجهل، هيك باختصار المسألة. ليش؟ لأنه تحكي أنا معقول إنه هذاك في إشي موجود وأنا ما بعرفه؟ أنا بعرفوش، إذن هو مش موجود. ما هي الأنا هنا بتصير غرور، والغرور الجهل يفضي إلى الغرور. فمعقول هذا العلم موجود وأنا ما بفهمه؟ طب معقول هو مفيد وأنا مش مستفيد منه إشي؟ وين رحت أنا؟ رحت بلوس. إذن أنا بفهمش إشي. لا أنا بفهم. إذن هو اللي مش موجود. من هيك بتصير الغرور. لا، إحنا يجب أن نحترم أنفسنا ونحترم ملكاتنا، ونعرف إنه كل واحد له حد. أنا بفهم في رياضيات، أنت بتفهم في الفيزياء، فلان بفهم بالأصول، فلان بفهم، وهكذا. كل واحد له ملكات، والله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. كل واحد عليه أن يعرف ملكاته وقدراته ويمشي عليها. الآن أيها الإخوة الأفاضل، التسلسل في الماضي صار واضح مفهومه. إحنا ما حتى الآن ما جئنا بأي دليل عليه، إحنا فقط نحاول تصويره بناء على أي أسس. من قال به قال به، بس ما جبنا أي دليل على إثباته ولا على بطلانه، لكن وضحنا لكم ما هي الأسس التي من أجلها قال به من قال ولم يقل به من لم يقل، بس مش أكثر ولا أقل. أما مجال الاستدلال فهو مجال لسه، يعني مش بدي أخوفكم منه، لكنه أعمق من هذا. إحنا لسه في ما دمنا إيش في مجال التصور فقط وليس في مجال التصديق. تمام. طيب التسلسل في المستقبل أسهل. التسلسل في المستقبل بعد أن عرفنا أن المستقبل ليس متحققا بعد، فإذا التسلسل في المستقبل كل الوحدات التي نتكلم عليها في الحقيقة مش متحققة، بخلاف التسلسل في الماضي. الوحدات التي هي ألفت التسلسل في الماضي منها ما هو متحقق ومنها ما هو تحقق وانعدم. إذا كل وحدات وكل أجزاء طرأت وظهرت في متن الوجود، في حيز الوجود. شوف كيف المسألة كلها، سواء ما منها استمر وجوده أو ما منها انعدم وجوده. كل وحدة، كل جزء من أجزاء هذه السلسلة التي كانت في الماضي كلها ظهرت في الوجود، بخلاف التسلسل في المستقبل. الآن عندما نقول الله سبحانه وتعالى سيمتع أهل الجنة في الجنة لا إلى نهاية، هذا بسموه إيش علماء أصول الدين؟ تسلسل في المستقبل. في المستقبل إيش يعني في المستقبل؟ تسلسل إيش يعني تسلسل؟ إنه سيحدث هناك لذة لأهل الجنة في الزمان اللي هو موجود الآن، لا في الزمان الذي سيوجد غدا وبعد غد وبعد غد. طب بعد غد سينقطع الزمان بحيث تنقطع اللذات؟ لا، سيوجد بعد غد أيضا وتوجد لذة. طب اللذة التي ستوجد بعد سنة الآن موجودة؟ لا، الآن هي ليست موجودة، لكن ستأتي. نعم، ستأتي في وقتها. إذن التسلسل اللي في الذي نقول عنه تسلسل في المستقبل، هل كل أجزائه متحققة دخلت في الوجود؟ لا، بعضها متحقق وبعضها مقدر. يقولون إيش؟ بعضها ما من فرد مقدر، ما من فرد محقق إلا وبعده فرد مقدر آخر. لاحظ كيف المسألة؟ هذا تسلسل في المستقبل. أما التسلسل في الماضي كيف بفسروه؟ ما من فرد محقق إلا وقبله كان فرد محقق آخر، فكل الأفراد متحققة في الماضي، سواء منها ما استمر أو منها من عدم، لكنها تحققت، بخلاف التسلسل في الإيش؟ في المستقبل. فبعضها محقق اللي هو في الحاضر، وبعضها المستقبل ليس متحققا بعد. إذن هناك فرق بين حقيقة وهوية أو ماهية إيش؟ التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. وبناء على الفارق في الحقيقة بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، العلماء يعني معظم العلماء ومنهم أهل السنة قاطبة قالوا إيش؟ التسلسل في المستقبل جائز، لأنه لا يستلزم إيش؟ حدوث ما لا نهاية له أو وقوع ما لا نهاية له، لأنه في أي لحظة قدرتها أنت القدر الذي وقع في الوجود بالفعل هو إيش؟ محدود ولا غير محدود؟ محدود، لأنه أنت بتقول في أي لحظة من لحظات الزمان في المستقبل بعد 100 سنة، بعد 1,000,000,000 سنة، المليار محدود ولا مش محدود؟ محدود. سيحدث بعده إيش؟ لحظة جديدة، سيحدث مش حدث. إذن المتحقق بالفعل في أي لحظة يشار إليها هو محدود، بخلاف التسلسل في الماضي. بخلاف التسلسل الماضي فالتسلسل في الماضي من من من من ماهيته وحقيقته أن الحلقات التي فيه والأجزاء التي ينطوي هو عليها ويتألف منها لا نهاية لها، بالفعل لا نهاية لها. ولذلك قالوا ماهية التسلسل في المستقبل إنه محدود ولذلك هو جائز، ماهية التسلسل في الماضي إنه غير محدود ولذلك هو غير جائز. ففرقوا في الحكم إيش؟ بين التسلسل في المستقبل والتسلسل في الماضي. بناء على ماذا؟ هل تحكموا؟ هل تعسفوا؟ لا، لأنه هوية وحقيقة، عفوا، حقيقة التسلسل في المستقبل مخالفة لحقيقة التسلسل في الماضي. بس الجامع المشترك بينهما فقط أنه في كل واحد منها شيء بعيد شيء بس. أما أنه هل هذا الأشياء المتسلسلة المترتبة هل هي لا نهاية لها في المستقبل؟ لا، ما حصل منها له نهاية. طب في الماضي هل هي لا نهاية لها؟ نعم لا نهاية لها. ولذلك حكم التسلسل في الماضي غير حكم التسلسل في المستقبل، والقياس بينهما لا يصح. القياس بينهما لا يصح، يعني لا يجوز أن يقول قائل إنه إذا جاز التسلسل في المستقبل فيجب أن يجوز التسلسل في الماضي. لا، لأنه هذا التسلسل في المستقبل محدود، في أي لحظة من لحظات الزمان هو محدود، الموجود منه محدود. أما التسلسل في الماضي فهو غير محدود، فإذا كيف تحكم على المحدود بحكم غير المحدود أو العكس؟ إذا اختلفت الماهيات اختلفت الأحكام، لا يجوز القياس هنا على الأقل. إذا القياس هنا لا يصح. ولذلك يعني استقر رأي أهل السنة على هذا القول، وهو أن التسلسل في الماضي إن كان محالا فهذا لا يستلزم استحالة التسلسل في المستقبل، وكذلك إذا كان التسلسل في المستقبل جائزا هذا لا يستلزم جواز التسلسل في الماضي. إذا علينا أن نبحث في كل واحد منهما على حدة، ننظر في التسلسل المستقبل لحال وننظر في التسلسل في الماضي وحده، وبناء عليه نصدر حكمه. إذا كان أما المقايسة بينهما لا تصح، المقايسة بينهما فهي لا تصح. بناء على ذلك اجتمع يعني علماء أهل السنة على تخطئة من قال بأن حركات أهل الجنة ستفضي إلى سكون، إلى عدم يعني، وإنه اللذات ستنقطع كمن قال به من المعتزلة. أعتقد هذا قول أبو هاشم ولا أبو الهذيل العلاف، عفوا، أبو الهذيل العلاف قال إذا كان التسلسل في الماضي محالا فالتسلسل في المستقبل محال. أخطأ، أين خطأه؟ في التسوية بين الحقيقتين. فإذا كان التسلسل في الماضي مستحيل فيجب أن يكون التسلسل في المستقبل مستحيل، وبناء عليه إذا كان للماضي بداية للحركات ففي المستقبل نهاية للحركات، فاستنتج من ذلك أنه ستفضي يعني أهل الجنة سيأتون إلى لحظة تنقطع حركاتهم، واللذات ليست لا نهاية لها في الجنة ولا في النار. وبعضهم عكس وقال إذا كان التسلسل في المستقبل إيش اسمه جائز فالتسلسل في الماضي جائز، مثل ابن تيمية. إذا كان التسلسل في المستقبل جائز فالتسلسل في الماضي جائز، والتسلسل المستقبل جائز إذن فالتسلسل في الماضي جائز. وهذا أيضا قياس مع الفارق، لا يجوز لنا أن نقيس ما في المستقبل على ما في الماضي. وبناء على ذلك أيضا هذا أحد الأدلة أو أحد الحجج التي احتج بها ابن تيمية على تجويزه للتسلسل في الماضي، بناء أيضا بالإضافة للحجة التي ذكرناها آنفا. أما الأدلة العقلية على بطلان التسلسل فهذه طبعا موكول البحث فيها إلى كتب خاصة ملائمة لهذا المبحث. سنذكر لكم الآن إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث التي تدل بإذن الله سبحانه وتعالى على انقطاع التسلسل في الماضي، اللي هو محل نزاع بيننا وبين ابن تيمية وبيننا وبين من أجاز ذلك من غير الفرق الإسلامية كالفلاسفة أيضا. إنه التسلسل كما قلنا لكم عند الفلاسفة تسلسل في الصور، وإن كان هنا قدم للمادة، ولكن أيضا هذا الدليل الذي أو هذه الأدلة التي سنذكرها تدل على بطلان مذهب الفلاسفة كما تدل على بطلان مذهب مين؟ ابن تيمية. أول حديث هو الحديث الذي أعتقد صار مشهورا لديكم، وهو حديث عمران بن حصين. نقرأه مرة أخرى. روى البخاري في صحيحه في صفحة مذكور في هذا الحديث في الكتاب بين أيديكم في صفحة 326، قال: روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس، لاحظ الأفواج كانت تذهب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يعطيه بحسب ما يسأل، واحد علم واحد، لاحظ أهل اليمن ماذا سألوا. قال: ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. يعني بنو تميم إيش حكوا؟ قد بشرتنا فأعطنا، إيش بده منه؟ مصاري، بدك تبشرنا من دون ما تعطينا؟ بدهم مصاري، ما ضبطش معهم. هدلاك إيش قالوا أهل اليمن؟ حكماء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن اليمن وأهلها، وعن الشام وأهلها، اللهم أمين، وعن الأردن وأهلها يا سيدي. أحسن واحد يستطيع علمنا يحكي بدروس الأردن، لأنه والله كل هذه البلاد والعراق ومصر وكل البلاد العربية للأسف في ضنك وفي فتن، فتن مظلمة أدخلها يعني فيها بعض الحمقى. شايف الناس تتكلم فيها عشان ما تتكلمش في السياسة، الله يخليكم. فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. شو لم يقبلها بنو تميم؟ حكولوا عطينا هات. إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلنا يا رسول الله، قد قبلنا يا رسول الله. قالوا يعني دخلوا في الإسلام. بعدين شوف إيش، جئنا لنسألك عن هذا الأمر. شوف كيف الكلام العظيم، جاءوا يسألونه عن هذا الأمر. عن أي أمر؟ ذكرنا سابقا أنه يسألونه عن العالم، عن هذا الخلق، عن هذا الوجود. شوف كيف سؤال عظيم جدا، ومن هذا يستنبط، ومع أنه ما في داعي للاستنباط، يستنبط أنه يجوز سؤال عن مثل هذه المسائل العظيمة، بخلاف كثير من الناس للأسف الثقافة التي شاعت بين كثير من المشايخ، أنه ليش يا أخي تسألوا عن هذه المسائل؟ بالعكس، إذا ما سألناش عن هذه المسائل عن إيش نسأل؟ عن إيش نسأل؟ أروح أسأل عن البوزيترون والنيوترون والإلكترون؟ شو دخلني فيه أنا؟ أنا كواحد إنسان عادي شو دخلني فيه؟ مثل زي بعض الدكاترة للأسف بيجي بيقول لك لا يجوز أن نتكلم في جليل الكلام. الدكتور باسل الطائي صديقنا الله يسامحه بيقول لا يجوز أن نتكلم في جليل الكلام، لأنه هذا جليل الكلام فرق الأمة، فرق الأمة. جليل الكلام إيش تعرفه؟ جليل الكلام يعني جليل الكلام هو الكلام في الأمور العظيمة، وجود الله، صفات الله، ثواب الله، تكليف النبوة، الأنبياء، هي جليل الكلام. يعني الأمور العظيمة الخطيرة هي جليل الكلام، مش زيادة الصفات على الذات، أو هذا دقيق الكلام بيسموه المتكلمون، يسمونه دقيق الكلام. هو بيتكلم عن جليل الكلام، لا يجوز أن نتكلم في جليل الكلام. يعني هو بيجمل جليل الكلام، بيدخل فيه العقائد كلها طبعا. ليش؟ لأنه الكلام فيها فرق الأمة. قال وإذا أردنا أن نوحد الأمة يجب أن نتكلم في دقيق الكلام. طب إيش هو دقيق الكلام على حسب تعريفه؟ دقيق الكلام حسب تعريفه مغلوط أيضا، هو غلط أيضا تعريفه لدقيق الكلام، غلط. يعني هو باني يعني في كلمة هذه في غلطين عظيمان، غلطان عظيمان. الغلط الأول في تعريفه للفرق بين جليل الكلام ودقيق الكلام، والغلط الثاني في حكمه بأنه إذا أردنا أن نجمع الأمة يجب أن نتكلم في دقيق الكلام. أما تعريفه لدقيق الكلام قال بيقول إيش؟ إنه دقيق الكلام هو البحث في مفهوم الزمان والمكان والسرعة وماهية المادة ونحو ذلك، فهذا هو الذي يجمع الأمة. والله أنا عمري في حياتي ما شفت شغل زي هيك، يعني عمري في حياتي ما توقعت أن واحد يعني كلام غريب جدا. هو اللي بيجمع الأمة يا إخوان هو البحث في دقيق المادة والبوزيترونات والنيوترونات، وإيش مفهوم النسبية وعدم النسبية، والسوبر سترينج ثيوري والعلائقية. هذه اللي بيبحث يعني بيجمع الأمة يا إخوان؟ هل هذا هو الذي يتولد عنه الجمعية بين الأمة؟ لا طبعا، هذا عبارة عن خيال سخيف، خيال ثابت، يعني عبارة عن قفزة كمية الله أعلم في أي من أي ثقب أسود طالعة، قفزة غريبة غريبة. إنه الذي يجمع الأمة هو الكلام في دقيق الكلام، والذي يفرق الأمة الكلام في جليل الكلام. لا يخون، الذي يجمع الأمة هو الكلام في العقائد، يعني جليل الكلام. هو اللي بدك تجمع الأمة بناء عليه، تحكي لهم اعبدوا الله، الله سبحانه وتعالى لا يستفيد منكم، الله لا توقف كماله على كمالكم، الله لا أمركم بكذا وكذا وكذا. هذا هو الذي يتولد عليه إيش؟ إذا تم الاتفاق جمع الأمة. أما أن تقول إنه الذي يجمع الأمة هو الكلام في دقيق الكلام، هذا يعني خطل من الكلام. فوق ذلك كما قلنا لكم إيش؟ هو للأسف لم يحسن التفريق بين مفهوم دقيق الكلام وجليل الكلام، فقط لأنه دخلنا فيه بنحكي هيك على عجل على عجل. أي علم يا إخوان معرفيا، شوف كيف الكلام، معرفيا له مستويين، مستوى جليل دقيق، عفوا واضح جلي ظاهر، ومستوى دقيق. أي علم من العلوم حتى المحاماة، حتى عشان الشيخ عدنان ما يزعلش، في إشي بدهي واضح أي محامي لازم يعرف اللي هو أصول القانون، هذه مبادئ القانون اللي بسموها، كتاب صغير 200-300 صفحة تعرف شيء عن كل شيء، مش هيك بدرسوه؟ هذا وألف باء المحاماة، مدخل للفقه، هذا جليل إنك تعرف المذاهب، تعرف مين هو الشافعي، بعض أصول هذه جليل الفقه، هذا اسمه المسائل اللي لم تعرفها ما بتكونش فقيه، هذا الذي يسمونه إيش؟ جليل. يعني إيش المستوى المعرفي البين الظاهر من أي علم من العلوم؟ في النحو في هناك جليل وفي دقيق. جليل النحو مثل إيش؟ زي الأجرومية، زي متممة الأجرومية، زي الألفيس بن مالك مثلا. أما الدقيق بتروح للكافية وشروح الكافية وكتاب سيبويه والسيرافي والخلافات بين البصريين والنحو الكوفيين والبصريين والبغداديين والشماليين والجنوبيين وهكذا، دقيق. هذا بصير إيش اسمه؟ مستوى دقيق. إيش يعني مستوى؟ يعني ليس جليا، يحتمل الخلاف والنظر والاجتهاد ونحو ذلك. أي علم من العلوم أيها الإخوة الأفاضل فيه هذا المستوى وفيه هذا المستوى. فقسمة الكلام إلى جليل الكلام، أي علم من العلوم ينقسم إلى هذين المستويين المعرفيين بحسب جلاء الدرجة والوضوح. لذلك يوجد هناك مسائل المعلوم من الدين بالضرورة، هذا جليل، مسائل جليلة لا يجوز الخلاف فيها. المسائل الأصلية في المذهب الشافعي مثلا، إنه أكم ركن من أركان الصلاة، أكم ركن في أركان، هذا خلص هذه من أركان الشافعي، جليل مذهب الشافعي. أما الدقائق اللي اختلف فيه الرافعي وابن الرفعة والنووي وهكذا، هذه دقائق. وضحت كيف النقطة؟ أي علم من العلوم أيها الإخوة الأفاضل ينقسم إلى هذين المستويين المعرفيين. وهكذا أيضا في علم الكلام، في إشي اسمه جليل الكلام وفي إشي اسمه إيش؟ دقيق الكلام. فعلماء العلماء المتكلمون أيها الإخوة الأفاضل كانوا يتكلمون على هذين المستويين في علم الكلام، فيقولون جليل الكلام ودقيق الكلام، ويطفون جليل بجليل الكلام، يعني كلمة جليل الكلام يضعونها من المسائل الأولى اللي بتتكلم في نظرية المعرفة إلى مسائل الحساب والبعث، وكذلك دقيق الكلام من المسائل الأولى إلى البعث، كلها مستويات معرفية بحسب دقتها أو ظهورها أو خفائها. لاحظ كيف المسألة، هذا هو الجليل وهذا هو الدقيق بالمعنى الحقيقي المعنى الصحيح عند العلماء. أما الدكتور باسل الطائي صاحبنا الله يسامحه، إيش بيقول؟ الجليل فقط هو العقائد اللي خربت ديار الأمة الإسلامية، ودقيق الكلام هو اللي بيتكلموا فيه عن السرعة والحركة والجزء الذي لا يتجزأ ومفهوم الزمان، هذا اسمه دقيق، وهذا هو الذي ينبغي أن تهتم به الأمة لأنه بناء عليه تجتمع. طب بهمش أنا لما أجتمع على مفهوم الزمان والمكان والجزء الذي لا يتجزأ وغير ذلك، إيش أسمى أمة إسلامية؟ يعني طب الذي لا يقول بجوهر الفرد هل هو يعني مش مسلم؟ طب واحد بيقول بجوهر الفرد مسلم صار؟ شو دخل الإسلام فيه يا إخوان؟ عن أي أمة أنت بتتكلم؟ طب افرض أنه الأوروبيين اتفقوا معك في مفهوم الزمان والمكان والحركة والجزء الذي لا يتجزأ، أي أمة بتطلق عليهم؟ أمة إسلامية ولا أمة غربية، عفوا مسيحية ولا شو؟ يعني هل هذه تحقق مفهوم الأمة الإسلامية؟ هل المفهوم الأمة الإسلامية يتحقق بمثل هذه المفاهيم يا شيخ؟ احنا بنسأل بعض، ما هو احنا بدنا نفهم، بدنا نحكي كلام ونفهم صح ولا لا، مش مجرد انه بدنا نحكي فانتازية يعني عبارة عن ايش اسمه واحد يعني يطلع صاروخ، يعني مش هيك المسألة عشان الناس يحكوا الله أكبر هي في جاب معروف مفهوم جديد يعني. لا، احنا بدنا نحكي كلام معقول نحلله ونبني عشان نقدر نبني عليه. اما نضلنا نخابط في بعض يا اخي ما هي هيك المسألة معروفة، لا هي هيك بدها غلط غلط، مش هيك المسألة والله ما هي هيك. فالقصد انه شوفوا كيف الأمة الإسلامية ما الذي يحددها؟ شوف والله المتكلمين كانوا يعني عندهم كانت المسألة أوضح بكثير في هذه المسائل من الفيزيائيين الحديثين الحديثون يعني، شايف؟ بيقولوا لك هذه المسائل، هذه المسائل ليست من إيش؟ قانون الإسلام. هذه المسائل الزمان والمكان والسرعة هذه ليست من قانون الإسلام، هذا لأن هذه قوانين طبيعية، هذه قوانين مش قوانين إسلامية تعتبر. وضحت كيف المسألة؟ هذه ليست من قانون الإسلام. ما هو؟ هي المعلوم من الدين بالضرورة، هي قانون الإسلام. فإذا أردت أن تجمع الأمة فلتجمعها على المعلوم من الدين بالضرورة. مثلا إذا أردت أن تحقق هوية الأمة فلتتعمق في لوازم هذا المعلوم من الدين بالضرورة. أما تيجي تجمع الأمة على مفهوم جزء لا يتجزأ ومودرن فيزيكس وكلاسيك فيزيكس وإلى آخره، أي أمة اللي بدك تجمعها عليها إيش بدك تطلع من الأمة؟ غلط. هذا عبارة عن كلام يعني لا يليق، كلام لا ينتج عنه أي فكر ولا أي نهضة، وإن كان بدأ لكثير من الناس أنه ما شاء الله هي في فكرة جديدة بتطلع على رأسي، في فكرة جديدة لكنها شتان يعني، ما يعني بعد أن تبنى عليها أي فكرة وأي نهضة وأي يعني مسلك حسن ومفيد لأمة الإسلام. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، المهم مش إحنا نستطرد، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في الاستطراد يعني فائدة كما قلنا، مع أنه يعني كنت كل ما يجي على الدرس هذا سبحان الله بقول ما بدي أستطرد ولا أريد أن أذكر مسائل، لكن خلاص إحنا فيها والسبب كله منك أنت. بيقول كان الله ولم يكن شيء غيره، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله لما قالوا له جئنا لنسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. هذا الحديث شرحناه سابقا لكن سنعيد قراءته الآن لنبني عليه ما نحن فيه، وهو انقطاع التسلسل في الماضي. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. لاحظ كيف في ذكر أشياء حادثة، كان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، كل الذكر يعني إيش؟ اللوح المحفوظ. وخلق السماوات والأرض، إذن هناك أشياء حادثة تحدث شيئا بعد شيء. طب قبل هذا كان الله ولم يكن شيء غيره، ما في تسلسل. ما تحكي لي إنه كان معه شيء، لا، لم يكن شيء غيره، انتهى الكلام. إذن إنك تقول لم يكن الله إلا ومعه بعض مخلوقاته، هذا مناقضة صريحة لهذا الحديث، لا تستطيع أن تخرج منها لا يمين ولا شمال أبدا. وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك أيضا في الدروس الماضية. وهذا الحديث حديث صحيح، ورد في صحيح البخاري وابن حبان وغيرها من الصحاح، وتكلم عليها العلماء. وذكرنا لكم سابقا أن ابن تيمية للأسف أبى إلا أن يفهم هذا الحديث على غير ما هو مدلوله اللغوي، أنه يقول فلجأ إلى القول بأنه هذا الحديث يتكلم عن هذا العالم المشاهد، هذا العالم المشاهد. يعني لما سألوه بنو يعني اليمنيين أهل اليمن لما سألوه قالوا له عن لنسألك عن هذا الأمر، سألوه عن هذا العالم المشاهد، فقال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره. طب ما هو حتى على نظريتك يا ابن تيمية المفروض كان الله ومعه عالم آخر، ما كانش المفروض أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجاوبهم بهذا الجواب، لأنه حتى لو فرضنا أنه عن على نظريتك كان لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بقوله بأنه كان الله ولم يكن شيء غيره، لأنك تقول أنه لم يكن الله إلا ومعه بعض مخلوقاته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يكن شيء غيره، ما قال لهم ولم يكن هذا العالم، ولم يكن شيء غيره هي جملة عامة فتعم هذا العالم وغيره من العوالم. إذا هذا الجواب هو جواب مناقض تماما لما تزعمه من التسلسل إيش النوعي في الحوادث في المخلوقات. أبدا لا يمكن لك أن تطلع روايات هذا الحديث. قال يعني بعض الفوائد نذكرها هيك على العجل، جئنا لنسألك قال ونتفقه في الدين. ذكرنا هذا أيضا الزيادة أيضا في بعض روايات الحديث في الدرس الماضي، إنه هذا أيضا من التفقه في الدين. فالتفقه في الدين ينطوي فيه ويشتمل أيضا على التفقه في علم التوحيد أبدا، حتى في مثل هذه المسائل العظيمة. لاحظوا من المسائل المهمة التي نبهنا عليها سابقا ونقرأها يعني بنصها حسب ما نقلها ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في صفحة 335، يقول: وقال الطيبي، الطيبي من فحول أهل السنة، من علماء أهل السنة المحققين، كثير من كلام ابن حجر العسقلاني ينقل عنه الطيبي، له شرح على المشكاة وشرح على البخاري وكلاهما مطبوع بفضل الله سبحانه وتعالى، وله شرح يعني حاشية كبيرة طبعت مؤخرا على تفسير الزمخشري. أيوة. ويقال إنه الإمام التفتزاني اعتمد عليها بل لخصها تلخيصا، وهذا الكلام غير صحيح، يعني إنه لخصها تلخيصا أبدا، لأنه الحاشية التفتزاني موجودة الحمد لله، موجودة عندي مخطوطة أكثر من مخطوط، وقرأنا فيها أكثر مرة، وفيها من الفوائد ما ليس في حاشية الطيبي أبدا شيء أبدا، والعلماء يستفيدون من بعض، لكن القول بأنه لخصها ومجرد تلخيص هذا إطلاق غير صحيح. ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال: وقال الطيبي لفظة كان في الموضعين بحسب حال مدخولها. شوف كيف كلام العلماء اللي بيفهموا، علماء المحققين يا إخوان، مش العلماء اللي هيك بس بدهم أي كلام. لفظة كان في الموضع، مش كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ووعدناكم في الدرس الماضي أن نقرأ عليكم المعنى الذي ذكرته سابقا، إنه الأولى كانت تامة والثانية كانت ناقصة من لفظ بعض العلماء، وهذا هو، هذا بعضهم يعني. وقال الطيبي لفظة كان في الموضعين بحسب حال مدخولها، فالمراد بالأول الأزلية والقدم، وبالثاني الحدوث بعد العدم، يعني الأولى التامة والثانية إيش الناقصة اللي فيها تحول. الإمام الراغب الأصفهاني إيش قال؟ قال: كان عبارة عما مضى من الزمان، لكنها، شوف هذا لغوي أيضا، لغوي ويعني عالم في علم التوحيد وفي أصول وفي يعني بارع جدا ومن الأذكياء، يعني يكفي أنه واحد مثل الإمام الرازي ينقل عنه يقول وقال الراغب، بكفي أنه واحد زي الرازي يقول قال الراغب لنعرف مكانة الراغب. واضح كيف المسألة؟ الراغب من العلماء الفحول، وله يعني بعض الآراء تفرد فيها عن أهل السنة، يعني خالف فيها أهل السنة في كتابه المفردات، وفي معظم كتابه ماشي على أهل السنة. قال: كان عبارة عن عما مضى من الزمن، لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية. نفس كلام مين؟ الطيبي. هم علماء، نحن بنحكي العلماء لما يتكلموا الخلاف يقل يا إخوان، لكن متى يزداد الخلاف؟ لما يجي الجهلاء هم اللي يتكلموا، ومن هم منتسبون لأهل العلم ما بيعرفوا يتكلموا، فبتصير خلافات. كقوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله إيش يعني؟ وكان الله وكان بعدين بطل؟ لا، إنه لم يزل الله سبحانه وتعالى، كانت تامة. وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بوصف له هو موجود فيه، فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل للانفكاك عنه، كقوله تعالى: وكان الشيطان لربه كفورا، إلى آخر قوله. قال: وإذا استعمل في الزمن الماضي جاز أن يكون المستعمل على حاله، وجاز أن يكون قد تغير، نحو كان فلان كذا ثم صار كذا. يعني هذا قريب من كلام الطيبي الذي ذكرناه آنفا، والعلماء لهم كلام أكثر من هذا بكثير، وبذلك يكون البيان مطابقة الحديث الشريف المروي عن عمران بن حسين، وهو من الأحاديث الأصلية في علم التوحيد. ليش أصلية كبيرة؟ لأنه يتكلم عن أصل من أصول الدين، وحري بنا أن نهتم به بفهمه وبتفقهه كما اهتم به أهل اليمن، لأنه قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: جئنا لنسألك عن هذا الأمر إيه؟ ونتفقه في الدين، فهذا حديث يجب علينا أن نتعمق في فهمه لنتفقه في الدين، مش أنه نحكي قصة هيك. ولذلك أنه ابن تيمية لما كتب كتاب في شرح هذا الحديث ومحاولة ليه عن ظاهره، هو يحاول أن يتفقه في الدين، لأنه في الحقيقة عرف خطورة هذا الحديث. فإذا كان هذا الحديث مخالفا له، إذن هو عنده مشكلة في المذهب، في مذهبه، ولذلك كان يحاول إعادة تفسير هذا الحديث، إعادة قراءة على نظرية الهرمنوطيقة الجديدة، إعادة قراءة هذا الحديث، لكن ما بتضبط معه، ما تضبط معه. حديث آخر روي عن أبي هريرة في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول، شوف كيف الحديث هذا أيضا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. شوف هذا الخواطر أو بعضها أحيانا وسوسات أو أفكار، من خلق الله، من خلق ربك. فإذا بلغه، لاحظ كيف، فإذا بلغه إيش يعمل؟ فليستعذ بالله ولينتهي، ولينته يعني يقطع، يقطع. فليستعذ بالله، ليش ليستعذ بالله؟ لأنه هذا كلام ما مش مضبوط، إيش من خلق ربك يعني كلام غلط. فليستعذ بالله، لأنه عليه أن يعرف أنه هذا من وسوسات الشيطان. إيش يعني من وسوسات الشيطان؟ مش شرط أنه الشيطان نفسه يجي وسوس، يعني هذا من الوسوسات التي تشابه وسوسات الشيطان حتى لو كانت من نفسك أنت. فليستعذ بالله، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى إليه المنتهى، وهو لا ينتهي إلى شيء، إليه المرجع، لذلك أنت ترجع إليه تستعيد به، فكيف تطلب من الله أن يستعيد بغيره؟ فليستعذ بالله يعني فليعلم أن الله هو الذي يستعيد به إيش؟ كل من سواه، أما هو فلا يستعيد بشيء. وقولك من خلق الله كأنك ترجع الله إلى غيره، كأنه هو يستعيد يعني يطلب القوة والحول من غيره، وهذا ليس بإله. فليستعذ بالله يعني فليعلم أن الله لا يستعيد بأحد، لا يرجع إلى أحد. ولينته، إيش يعني فليقطع هذا التسلسل في الأسئلة التي وردت على ذهنه ونفسه، وهذا ما يسمى إيش؟ بقطع التسلسل. هذا ما يسمى في علم الكلام بقطع التسلسل في الاعتباريات. التسلسل في الاعتباريات ينقطع بقطعك الاعتبار بس، يعني تصير تحكي طب هذا الشيء ما الذي فعله فلان، وفلان ليش عمل هيك فلان، كلها عبارة عن إيش؟ افتراضات واعتبارات، وبتضلك داخل فلان فلان فلان فلان كذا وكذا وماشي لا إلى نهاية. متى ينقطع هذا؟ تقطع أنت، خلص اقطع وريح حالك، خلص اقطع هيك بنقطع، لأنه ليس بشيء إلا اعتبارك. هذه التساؤلات كلها ليست بشيء، ليس له وجود في الخارج إلا عندما تسأل أنت نفسك إيش إياها. متى تنتهي هذه الأسئلة؟ أنت نفسك اقطعها خلص بتروح. فلينتهي يعني قطع التسلسل في الاعتباريات. هذا التسلسل تسلسل فاضي، من خلق كذا ومن خلق، يعني كل مخلوق يجب أن له خالق، وهذا الخالق يجب أن يكون مخلوق، يعني تسلسل. لاحظ كيف، كيف تقطع الأسئلة هذه؟ بأن تعلم أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يكون من شيء، ثانيا تزيل عن نفسك مثل هذه الوسائل وبتريح حالك. هذا هو الدواء. إذن أجابه إيه؟ بطريقتين، الأولى تلويحا والثانية إيه؟ تصريحا. الأولى على الطريقة النبوية والحكمة العالية في الشريفة، إنه فليستعذ بالله. شوف كيف هذه الكلمة ممكن بعض الناس يقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طب وبعدين ما هو المدلول، ما هي الفائدة، ما هي الإشارة من ذلك؟ أن الله لو كان من غيره لما كان إلها. فليستعذ بالله، إنه لو إذا سؤالك أصلا من خلق الله غلط في أصله، غلط، إنه إذا كان إلها فلا يقال من خلق الله. فليستعذ بالله. طب والأسئلة التي تأتي عن على بالها اقطعها، فكك عنها، يعني شوف كيف تنتهي وتخلص من كل المشكلة. إذن هو جواب عقلي وجواب نفسي. جواب القسم الأول منه عقلي مبني على تأصيل عقلي، والثاني نفسي، لأنه أنت كيف الوسواس، كيف علاج الوسواس، الوسواس أو الوسوسة، الموسوسة اللي في الفقه إيش بيحكوا له؟ هذا يعني عنده مرض عقلي هو؟ لا، نفسي. إيش بيحكوا له؟ طنش طنش تعس، صح؟ ما تضلك تفكر كثير، مش هيك يا شيخ جاد ولا أنا غلطان؟ واحد بضل يحكي أنا توضأت المرة الثانية ولا لا، هذا الثاني، لا هذا الثالث، خلاص صلي ومع السلامة. بعد هيك بتعلم حالك، هو هيك بالضبط، لأنها مسألة نفسية. الجواب الأول، القسم الأول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جواب مبني على عقل وفهم ودين وعلم، والثاني ولينتهي خلاص، فكك عن الشغل اللي بحكيه، وضحك فيه ما خلاص ريح حالك، عليه تنتعين حالك، خلاص نفسي وضحك. فهو أجابه صلى الله عليه وسلم بهذين الجوابين العظيمين الحكيمين المختصرين الموجزين عن قاعدة ومسألة أصلية عظيمة في أصول الدين. شوف كيف ما أحلى الكلام. وفي صحيح مسلم رواية أخرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ يعني عرفنا أن الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ الآن حتى الآن في ناس كبار في الفيزياء والكيمياء، وريتشارد دوكنز نفسه يعني حتى الآن السؤال الغبي نفسه بجاوبه: إذا كان لكل شيء سبب فما سبب وجود الله؟ ما هي نفس السؤال، نفس السؤال. إحنا بنحكي لكل شيء سبب ولا بنحكي لكل شيء ممكن سبب؟ إحنا بنقول لكل شيء ممكن سبب، لكل شيء حادث سبب. إحنا لا نقول لكل موجود مطلقا سبب حتى تسأل فما سبب وجود الله. نفس الحركة الغبية التي دائما المنحرفين للأسف وقصار العقول بيسألوها، ومع ذلك تأتي بيجي واحد بيحكي لك: لا هذا الزلمة بيفكر عن جد وعقلاني وهذا اللي بيقدر عليه. لا، مش هذا اللي بيقدر عليه يا أخوي، بيقدر على أكثر من هيك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فبيقول: فمن خلق الله، فمن وجد شيء من ذلك شيئا، فمن وجد من ذلك شيئا، إيش بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اصحى عليك، انت حمار ما بتفهمش، انت كذا. لا، بعلمه. فمن وجد من ذلك شيئا، وسيجد كثير منكم من ذلك أشياء، مش شيئا واحدا، كل واحد من البشر سيجد من ذلك شيئا. فمن وجد من ذلك شيئا، لا يخلو واحد من معظم البشر إلا يطرأ على نفسهم مثل هذا السؤال، حتى ولو في لحظة من اللحظات. شيء، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. خلاص، آمنت بالله، لا إله إلا الله. الإمام الخطابي قال: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع. قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان. قال: والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور، فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع. وما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء، بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. قال الخطابي: على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره أوله، لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا، ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل وهو محال. وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث، فلو كان هو مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات. نفس الكلام اللي حكينا، يعني إحنا بنفهم، صح؟ يعني إحنا بنفهم الحمد لله. يعني أي واحد لو حرك عقله شيء بفهم هذا الكلام يا إخوان. إحنا ما بنتكلم في ألغاز وطلسمات ويعني تراكيب يعني غريبة، لا، كلام شوية يحتاج إلى شوية صدق مع النفس بس، مش أكثر ولا أقل، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا في حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس. شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيتكلم عن حالة معينة، هو يتكلم عن حالة عامة، كما قلنا لكم آنفا أنه هذه الحالة سيتعرض لها كثير من الناس. لن يبرح الناس يتساءلون، لن يبرح يعني سيستمر الناس، لن يزال الناس، لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء. فمن خلق الله؟ نفس الشيء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج أيها الإخوة الأفاضل حالة إنسانية عامة يرشدهم فيها إلى إيش؟ إلى الحلول الصحيحة. وفي رواية عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إن أمتك لا تزال تقول ما كذا وكذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق. وفي رواية إيش؟ فمن خلقه، فمن خلقه، أو فمن خلق الله. إذن هذه حالة عامة، أي واحد يجد من نفسه مثل هذا الكلام فليلجأ إلى القوانين والقواعد التي ذكرناها والتي هي مسلة ومأخوذة ومفهومة من نظم النبوة العظيم. والله سبحانه وتعالى يلهمنا ويرشدنا وإياكم. نقرأ في آخر هذا الدرس المبارك فقرة في صفحة 343. قال المهلب: قوله صريح الإيمان. نقرأ الرواية التي جاء فيها صريح الإيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به، ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا به. يعني لأنه مبين أنه في شيء غلط فيه، يعني يجدون في أنفسهم شيء ما بحبوا يتكلم، لأنهم كان ناس راقين كبار محترمين، مش أي شيء يخطر في بالك تحكيه. تعلم تعلم، اطلب هاي الناس الكبار، الناس العظماء. شوف كيف: إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به، ما نحب. الآن الناس بتشاطروا في الأشياء التافهة التي تخطر في أنفسهم وفورا بتكلموا فيها، إنه يعني شطارة، إنه هي أنا طب هو أنت لحالك يا تافه اللي خطرت في بالك مثل هذه الأشياء؟ طب ما احنا 60,000 فكرة خطرت في بالنا، لكن مش كل شيء بخطر في بالنا ونفترضه بنيجي نخرف الناس فيه. وإنه لا، يعني هذا قال إنه من المودرن، يعني الحداثة، إنه أنا بنقد نفسي وبتغير وبتجدد وهكذا. هذا من التيافي، هذا من الحمرني، هذا من الحمق والدجل على الناس، إنه كل شيء أخطر في بالك تروح تحكي لهم إياه. الناس طب روح ابحث مع العلماء، روح ابحث مع الحكماء، مع أهل العلم، مع عامة الناس، ثم تؤلبهم عليه وبعد هيك تحكي لا والله أنا جددت وغيرت وهكذا. هذا نوع من إيش؟ من الزندقة يا إخوان، هذا نوع من الانحلال والتحلل عن الدين والأخلاق. إن نجد في أنفسنا الشيء العظيم، الشيء يعظم أن نتكلم به، مش الشيء يعظم أن لأنه لما ينتج عنه من أثر فظيع، يعظم أن نتكلم إيش به، ما نحب أن لنا الدنيا وأن نتكلمنا به. شوف كيف الاحترام، ما نحب أن لنا الدنيا، يعني تعطونا الدنيا كله نحكي فيه، لأنه فيه خطير خطير. شايف الآن بيحكوا لواحد تعال يحكي محاضرة في السعودية، بيحكي ما هو آل سعود أحلى أحلى ناس وأحلى ملك وكلهم كويسين، والشباب السعودي أذكى ناس على ظهر الأرض. شايف مش هيك بصير؟ بس إنه تعال اعمل برنامج، لأنه في غرور، في غرور، في شيطنة. ومع ذلك للأسف أنا لا أدري كيف يصور الواحد منهم لنفسه إنه فعلا على حق مع كل ما يحدث. على حق لحتى الآن؟ فعلا مقتنع أنت على حق في تصرفات لحتى الآن؟ والله شيء عجيب. فقال: أو قد وجدتموه؟ أو قد وجدتموه؟ يعني فعلا تجدون هذا؟ قال: ذاك صريح الإيمان. عن إيش بتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان؟ عن الشيء الذي هو في الحقيقة في نفسهم هو نفسه يعظم أن نتكلم فيه، ولا عن عدم تكلمهم فيه؟ هي المسألة بدأ. هل فعلا هم يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إنه نحن نجد في أنفسنا سؤال مثلا من خلق الله، نفس السؤال من خلق الله صريح الإيمان، ولا خجلك وحياؤك وعفتك عن إشاعة مثل هذا الكلام بين الناس لعظم ما يترتب عليه من أثر هو صريح الإيمان؟ إيش هو صريح الإيمان؟ شوف كيف الكلام، مجرد أنك تحكي يخطر على بالك خاطر: من خلقني، من خلق أبي، من خلق الله، من خلق الله، إيه أنا شاطر، إيه من خلق الله، تصير تحكي من خلق الله؟ بتصير تتحدى الناس، من خلق الله يا شيخ؟ هذا أهبل بعرف. من خلق الله؟ هيك هذا هو صريح الإيمان ولا هذا صريح الهبل والحمق والجهل؟ إيش هو صريح الإيمان؟ إنك تستحي إنك تحكي هذا الكلام، لأنه كلام عيب ما لا يليق. بهمش، إحنا تأخرنا شوي بس خلينا نختم الدرس. ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا به. فقال: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. والله شيء يعني عظيم، عظيم جدا. وبعض المغفلين الآن في هذا العصر يقولون صريح الإيمان إنك تشك. إن شاء الله دبوس يشكك، تشك. هو هذا صريح الإيمان؟ صريح الإيمان إنك تشك الله؟ وإيش الإيمان طيب؟ يعني بعد ما تشك إيش بدل؟ يعني شو هالهبل، شو هالغباء، شو هالمسخرة اللي إحنا فيها؟ ما بعرف أنا. صريح الإيمان إنك تشك؟ لا يا أخوي، صريح الإيمان إنك تحترم حالك، صريح الإيمان أن تعتقد بما يجب أن تعتقد به، هي صريح الإيمان. أما إنك تحترم الكلام الذي يخرج من فيك، هذا الكلام البذيء الذي أنت تتصور أنه في قمة التحقيق وهو قمة البذاءة والجهالة، شايف، والخفة والسفاهة، وإنت في نفس عنتريات تعمل حالك عنتريات. شوف الرسول، تعليم الرسول كيف وتعليم هؤلاء كيف. قال الخطابي: المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان، فلولا ذلك لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه. وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، بل هي من قبل الشيطان وكيده. ما هي مبينة، نقلب الحق باطل إحنا بس عشان نعمل يعني إيش، صرعات، يعني صرعات. إيه اكتشفنا في آخر الزمان إنه الشك هو الإيمان، هيك المسألة بتصير يا شيخ. وفيلم هوليودي بدك تعمل لي إياه أنت، عيب. وقال الطيبي: قوله نجد في أنفسنا الشيء أي القبيحة، نحو ما تقدم في حديث أنس وأبي هريرة. وقوله يعظم أن نتكلم به أي للعلم بأنه لا يليق أن نعتقده. شوف العلماء إيش تكلموا. وقوله ذاك صريح الإيمان أي علمكم بقبيح تلك الوساوس وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها دليل على خلوص إيمانكم. شوف كيف نفس الكلام اللي حكيناه. فإن الكافر يصر على ما في قلبه من المحال ولا ينفر عنه، هذا كافر وزنديق. أما المؤمن يقول مش معقول، هذا الكلام مش صحيح، لا أتكلم فيه. مش لأنه جاهل، لأنه بيحترم حاله، يمكن يعثر عليه في أول الأمر أنه يرد، لكن بيقول لا، في هناك أدلة أقوى من هيك بكثير، أنا لا أتكلم بهذا الهراء، خليني أصبر شوي، خليني أسأل. هي صريح الإيمان. الذي منعهم عن إشاعة مثل هذه الأقوال الفاسدة هو صريح الإيمان، وليس نفس هذه الأقوال الفاسدة هي صريح الإيمان. شتانا، إيش هذا الحكم وهذا الحكم. وقال المهلب: قوله صريح الإيمان يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية له، فلا بد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له، لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقة لأثر الصنعة فيها، مش لأنها موجودة فقط، لا، لأن فيها أثر الصنعة، يعني ممكنة، مركبة، محتاجة، محدثة، لأن فيها أثر الصنعة، والحدث الجاري عليها لأثر الصنعة فيها والحدث الجاري عليها. والخالق بخلاف هذه الصفة، فوجب أن يكون لكل منها خالق لا خالق له، فهذا هو صريح الإيمان. شوف كيف كل واحد يفسر، كلها تصب في نفس المصب، لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى إيش؟ الحيرة. هذا هو العلم النظيف الشريف المنيف الذي يخلص نفوسنا من الأوهام ويرقيها، يرقيها، وبها بإذن الله سبحانه وتعالى تنفتح أبواب إيش؟ النهضة، وأبواب العزة للمسلمين وأهل الإسلام. نقرأ فقط آخر شيء، قصة نختم بها الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. مسألة التسلسل وسؤال من خلق الله ونحو ذلك، يقال إن نحو هذه المسألة وقعت في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب الهند، وأنه كتب إليه هل يقدر الخالق أن يخلق مثله، هل يقدر الله أن يخلق إلها آخر. نفس الأسئلة الآن الأولاد الصغار بيسألوها، وأنا أعتقد كل واحد فيكم في مرحلة من مراحل حياته خطر في باله هذا السؤال، صح ولا لا؟ واحتار وسأل يا شيخ إيش يعني، ما هيك الإنسان، هيك فطرة الإنسان، هيك عقله بنمو بفكر، إذا لاقى أسئلة خلاص انفتحت له أبواب، وإذا انغلق انفتحت له أبواب أخرى، هيك يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم من يفتح لنا إيش أبواب الخير التي تبني هذا الذهن والعقل والفهم والروح والنفس العظيمة فينا، التي تفتح فيها أفاق إيش الوجود لمعرفة الحق. قال هل يقدر الخالق أن يخلق مثله؟ فسأل أهل العلم عن هذا السؤال، هل يقدر الخالق أن يخلق مثله؟ فبدأ شاب فقال هذا السؤال محال. فبدأ شاب، واحد شاب مبين لسه طالع من القصة جديد، يعني مفكر فيها الحالة الامتحان هذا أو الحالة الجديد، فبدأ شاب فقال هذا السؤال محال، لأن المخلوقات لأن المخلوق محدث، والمحدث لا يكون مثل القديم، فاستحال أن يقال يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر، لأنه هذا لا يتعلق للقدرة به. شوف كيف المسألة، لا يعني شوف، استحال أن يقال يقدر أو لا يقدر، يعني معنى ذلك أنه القدرة لا تتعلق بذلك بطريقة المتكلمين المتأخرين، كما يستحيل أن يقال في القادر العالم يقدر أن يصير عاجزا جاهلا، لا يقال هذا كلام خربطة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم، وأن يحسن لنا وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في هذا الدرس وفي هذا المجلس أجرا، وأن يعظم قبوله لنا، وأن يعظم محبة نبيه ورسوله في قلوبنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.